السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل سلسلة أصول الانحراف. كنا توقفنا بعد الدرس الرابع، أعتذر عن طول انقطاع، كان في بعض الظروف المرضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير. هذه السلسلة كنا تكلمنا فيها عن قضية أصول الانحراف، وكنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الفروع، لان الابواب التي ممكن ان يخرج منها الانسان خارج الشريعة هي كثيرة جدا، والشيطان على طول الطريق يحاول ان يصرف الانسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا قلنا هنتكلم من وجهتين، الوجهة الاولى اصول الانحراف ومن خلال الوحي. هنتكلم عن الاصول الكبرى، مش هنتكلم على الفروع. لذلك احنا قلنا هنكتفي، انا كنت قلت لكم اصلا في اول درس طريقة تحضير السلسلة ان احنا ممكن نجرد القرآن والسنة ونبحث في ازاي بنستخرج اصول الانحراف، يعني ممكن ترجعوا للدرس الاول لو استعادة الثقة. فاحنا قلنا نتكلم عن الاصول بس، انا كنت كتبت ما اقرب من 16 مقولة من مقولات الكفر اللي بتبين، او مقولات الفاسدين اللي بتبين كيف خرجوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا نتكلم على الاصول، ثانية من خلال الوحي. فاحنا اكتفينا بما يقرب من 4 اصول مع الدرس اللي هو الاول استعادة الثقة، يعني السلسلة دي عبارة عن 5 دروس. الدرس الاول استعادة الثقة في الوحي، وشرحت فيها كيف نبحث عن مرادنا في الوحي، لان بعض الطرق الخاطئة في التعامل مع النص القرآني او مع السنة يقولك ايه انتوا بتقولوا، وده هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله، بتقولوا ان القرآن نزل ليعالج الازمات المعاصرة والقديمة ويصلح لكل زمان ومكان. انا رحت ادور في القرآن على الليبرالية ما وجدتهاش. احنا قلنا دي طريقة خاطئة، كيف تبحث عن الليبرالية في القرآن، تكلمت ده في الدرس الاول. بعد كده قلنا هنتناول 4 اصول غير الدرس الاول. الاصول الاربعة دي بتتكلم عن الاصل، سواء الاول والتاني والتالت والرابع، فكرتهم الاربعة ان الانسان نظرته المادية، وان هو يبعد عن الغيب، وشهواته الداخلية، بل يريد الانسان ليرجر امامه، وسوء التصور عن الاله، ثم اخيرا الانحراف في النص. الاربع اصول دول يعني سواء اجتمعوا او افترقوا في انسان يؤدوا الى انحرافه. يبقى تاني، النظرة المادية للاشياء بعيدا عن الغيب، ده الاصل الاول من اصول الانحراف. ثم الشهوة التي بداخله التي تجعله يرى الاشياء على غير حقيقتها. ثم مفيش وازع، مفيش رادع يمنعه، فبالتالي تصوراته عن الاله خاطئة، او هو بيتفنن في تخطيط هذه التصورات، زي ما اتكلمنا ان غالب انحراف البشرية في تصورات الاله ما بين انسنة الاله او تأليه الانسان. اخر حاجة هنتكلم عنه النهاردة، وده الاصل الاخير من اصول الانحراف في هذه السلسلة، على الله سبحانه وتعالى يسر بعض السلاسل نتكلم عن بقية القضايا الانحرافية. اخر اصل هنتكلم عنه هيكون بعنوان ابتغاء تأويل. يبقى عنوان درس النهاردة، السلسلة اسمها اصول الانحراف، درس النهاردة اسمه ابتغاء تأويل. يعني ابتغاء تأويلي، هنتكلم درس النهاردة في مجموعة من العناصر، وهشرح ليه اخترت العنوان ده تحديدا، او ممكن العنوان الفرعي نسميه معركة النص، لان النص حواليه معركة كبيرة، زي ما نشوف معركة من أيام الجاهلية، معركة بعد ذلك من أهل الكتاب، بعد كده معركة معاصرة. وإحنا نتكلم عن 3 معارك مع النص، لكن قبل ما نوصل للتلات معارك اللي مع النص، هدي مقدمات مهمة جدا عشان نفهم ليه في معركة أصلا حوالين النص. درس النهاردة هنتكلم في عناصر. العنصر الأول احتياج البشرية إلى نص من الله سبحانه وتعالى. هل البشر أصلا كانوا يحتاجون إلى نص من الله سبحانه وتعالى؟ ثم ثانيا، طب في نص نزل من الله سبحانه وتعالى، لماذا هناك أصلا معركة حول النص؟ ثالثا، عنصر كلمت عنه بالتفصيل في درس، بس هذكر بس العناوين الرئيسية، اسم الهروب من التكليف. رابعا، وبدأت معركة النص. خامسا، بدأت بقى خامسا وسادسا وسابعا، معركة الجاهلية، معركة أهل الكتاب، المعركة المعاصرة. آخر حاجة، كيف نواجه هذه المعركة؟ نحن كمسلمين مؤمنين بقيمة النص الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، كيف سنواجه هذه المعركة؟ وانتوا عارفين دايما ان احنا بنتكلم في الاشكاليات اكتر من كيف، فغالبا كيف دي هتبقى سطر او سطرين يعني. طيب احنا قلنا عنوان الدرس ابتغاء تأويلي. لما نيجي نبص الآية اللي فيها العنوان ده اللي انا اخترت من العنوان، انا بحب بما ان احنا قلنا نتكلم من خلال وحي، ان احنا تكون العناوين عناوين قرآنين. زي كده لما جينا نتكلم عن النظرة المادية، قلنا لم نؤمن لك حتى نرى، او الشهوات بل يريد الانسان ليفجر عنها. طيب لما نيجي نشوف قول الله سبحانه وتعالى، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. يعني بعض الناس بيعتقد انه من فرط ذكائه انه اكتشف المتشابهات، فربنا بيقول انا اصلا اللي نزلت متشابهات. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واللي عايز يرجع لتفصيل الايه دي الامام الطبري له تفصيل رائع، شيخ الاسلام ابن تيميه له فصل كامل اظن في المجلد ال 13 بيتكلم على مساله المتشابه والمحكم، لان حصل خلاف طويل ده مش قضيتنا دلوقتي. هنا ام الكتاب الطبري قال دي الاصول اللي بنرجع لها، يعني احنا لا نستطيع ان نفهم المتشابهات من غير الاصول. يعني لما واحد يطرح عليك ايه او حديث من المتشابهات تقول له لا ما هذا لا يفهم بمفرده، هذا يفهم ضمن السياق، من سياقه نحن يرجع للمحكمات. فربنا بيقول واخر متشابهات. طيب المتشابهات دي ليه حكمه؟ اكيد ابن الجوزي زاد المسير وغيره وابن قتيبه من قبله، ما هي الحكم من وجود المتشابهات في النص القراني؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال واخر متشابهات؟ اظن ان قتيبه وابن زاد ذكروا اربع حكم تقريبا، وبعض المعاصرين زود عليها حاول يفرع ويبتكر ليه ربنا سبحانه وتعالى ابتغاء الحكمة. ده شيء احيانا بيزرع في الانسان الدافع انه هو لا يفتن. واخر المتشابهات، فربنا بيقول وربنا نص على حكمة من هذه الحكم، فقال ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى ده اول وصف لي ان هو في قلبه مش في عقله. يعني المتشابه ظاهر الآية ان الفرق ما بين المحكم والمتشابه عايز نوع من التفكير، فانا احيانا لا استطيع ان افهم المتشابه، ممكن اظن لقلة العلم، لعدم وجود ادوات كافية، لعدم وجود مجلس مشورة الفهم الآية. لا لا لا، ده تفاجأ ان المشكلة الرئيسية كانت في قلبه مش في عقله. يعني احيانا انسان لا يفهم آية من المتشابهات بعقله ثم يقول امنا به كله من عند ربنا، ما عندوش مشكلة اصلا. يعني المشكلة كانت عند ده، عند الطائفة دي اللي احنا اصلا عايزين نتكلم عنها النهاردة، يعني السلسلة اسمها اصول الانحراف، عن هؤلاء الذين انحرفوا. ربنا بيقول فاما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى اول حاجة المشكلة فين؟ ليست في عقله، في قلبي. زيغ العلماء بقى يتكلموا هل مرض؟ هل شك؟ يعني في واحد عايز يعيش، وده اتكلمت عنه في درس المعرفة القرآنية، في واحد دايما عايز يعيش في حالة من الشك. ذلك من اوائل او اول آية في القرآن لا ريب فيه، ما فيش شك هنا، المعرفة هنا معرفة يقينية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلنا في مرض، في واحد في قلبه إما شهوة أو شبهة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، قاعد بيتكلف يتتبع ما تشابه منه. طب ليه؟ طب ما أنت قدامك المحكمات. يعني لما يجي واحد يقول لك إيه، وده بنشوفه الوقت كتير بعد بقى التقلبات اللي حصلت في الواقع والأزمات من 2011 لغاية دلوقتي، واحد يقول لك إحنا اتضحك علينا. فتقول يعني ايه اتضحك علينا؟ يقول لك لا لا لا انا مش هكمل في الطريق ده، احنا اتضحك علينا، الاسلاميين دول كلهم طلعوا مش عارف ايه. فتقول له يعني ايه ليه مش عايز تكمل في الطريق؟ واتكلمت في ده بالتفصيل في درس الحوار بعد الكون. يقول لك اصل كل حاجه طلع فيها خلاف. تقول له طب التوحيد فيه خلاف؟ لا. طب الصلاه فيها خلاف؟ لا. طب البذل الدين فيه خلاف؟ لا. طب حتى النوافل القيم اللي فيه خلاف؟ لا. امال انت قاعد بتستجلب قضايا خلافيه عشان تنقض الاصول ليه؟ فدول قاعدين فيتبعون ما تشابه منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة إذا رأيت أو إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم يبقى عندكم المقدرة على معرفة هؤلاء اللصوص اللي بيدعوا بيقفزوا بعيدا عن المحكمات وبيتبعوا المتشابهات. عايزين إيه من المتشابهات؟ يعني تسايب الأصول، يعني واحد عايز يقدم الدين سايب كل الأصول وسايب كل القضايا الواضحة وقاعد رايح للمتشابهات ويتكلف في ذلك. طب ليه؟ فيتبعون ما تشابه منه. ركز معايا بقى ليه ربنا قال حاجتين، ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. طيب هو التاويل ده زي ما هنتكلم في اخر الدرس ان شاء الله هو احد الادوات اللي ممكن يتم التعامل بها مع النص، وغالبا اصبح في الاخر لفظ مذموم، لكن خلينا نتكلم ابتغاء تاويل. كان المتوقع ان التاويل ده الوسيله للوصول للغايه، فانا كان متوقع انا لما قريت الايه اصلا قعدت اقراها كذا مره، انا ظني انه ايه ابتغاء تاويله ياولها الاول عشان يوصل للفتنه، لكن ربنا جاب المقصد اللي هو رايح له قبل الوسيله اللي استعملها، لان هو رايح للنص بمقصد معين هو اعتقد الاول ثم استدل، هو رايح بيدور على الفتنه. فيتبعون ما تشابه منه، ليه بتتبع المتشابه؟ هو رايح بيبحث عن الفتنه. طيب هوصل ازاي لفتنه الناس من خلال النص؟ أداة التأويل، وده اللي هنتكلم عليها، ما هي الأدوات التي تم استعمالها للانحراف عن النص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ابتغاء الفتنة، زي كل العلماء لما اتكلموا ايه هي الفتنة؟ في أقوال كتير، من أجمل الأقوال اللي لقيتها حاولت تصيغ الأقوال اللي وردت عن السلف ومتأخرين في جملة. صديق حسن خان في تفسير فتح البيان بيقول طلبا منهم ابتغاء طلب، عايزين ايه؟ طلب منهم لفتنة الناس في دينهم، ولتلبيس عليهم، وللتلبيس عليهم، وافساد ذوات بينهم، لا تحريا للحق. يعني هو لما رايح للنص القرآني مش رايح قاعد يقول ايه؟ هو مراد ربي مني ايه؟ الله سبحانه وتعالى خلقني اكيد لحكمة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لم يخلق سدى. طيب انا عايز ابحث عن المراد الله سبحانه وتعالى. لا، هو ما بيعملش كده، هو عايز يفتن الناس ويفتن نفسه، وعايز الفتنة بقى ليها استعمالات كتير، قيل الشرك وقيل الشهوات وقيل افساد ذات البين، يعني هو عايز يفسد ذات البين. فانت متخيل واحد عايز يوصل للفتنة دي؟ طب ازاي؟ في بقى طرق قديمة قوي، ان هو ايه، وده هنشوف زي معركة الجاهلية مع النص، ان هو ينكر النص، يقول ما فيش نص، ما انزل الله على بشر من شيء. الجاهلية المعاصرة لا، مش بتعمل كده، لا هي هتحاول تؤول هذا النص. يبقى لذلك احنا سمينا الدرس ده ابتغاء تأويله. ليه؟ ان عايزين نشوف ما هي الوسائل اللي بيتم استعمالها لمقاومة هذا النص، لان هو له هدف، هو له هدف ان هو عايز يفتن الناس. خد بالك، ملخص الدرس، كيف يقوم بفتنة الناس دون التحلل الكامل من النص. يعني الجاهلية رفضت النص، ونشوف ازاي الجاهلية عملت معارضة مع النص، قالت مفيش قرآن. طب ازاي بقى اهل الكتاب، وازاي ان في ناس بتدعي الاسلام، بتدعي ان هي بتنتمي الى دين من الاديان، ثم تقوم بتبرير كل الشهوات، ازاي؟ ده هنشوفه ان شاء الله. يبقى اول حاجة اتكلمنا عنها النهارده فكرة عنوان الدرس. نيجي بعد كده لعناصر، اول عنصر احتياج البشرية الى نص من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عايزك تستحضر لحظة النزول الاولى، ولحظة الخطاب الاول من الله سبحانه وتعالى لآدم بعد المعصية. يعني عايزك تستحضر الآيات في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما وقع آدم في المعصية وأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، ربنا بيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقلنا، ده الخطاب، يعني ده ممكن يسميه الخطاب الأول بعد المعصية، اللي احنا هنستفيد منه بعد كده ان احنا جالنا خطاب من ربنا. ربنا بيقول قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى أول حاجة ربنا قالها لسيدنا آدم، في عداوة هتقابلك، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تاني حاجه ربنا بيقولها له، بيقول له انت مش اللقاء، البقاء في الدنيا ليس دائما، تقعد فتره، مستقر ومتاع الى حين. طيب الحين ده اللي احنا هنرجع له هنتحاسب عليه، طب ايه المنهج اللي هنتحاسب عليه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات، ربنا ما سابوش، ربنا نزل له كلمات، هذه الكلمات اخرجته من الذنب وعلمته كيف يقاوم ابليس. وبعد كده ربنا بيقول له قلنا اهبطوا منها جميعا، انا مش هسيبك، فاما ياتينكم مني هدى. يبقى من اول لحظه ربنا بيقول له انت يا ادم عند نزولك الارض بحاجه الى نص. ما قبل كلمه ياتينكم مني هدى كان في حياه قبل كده طويله، من اول ان الله سبحانه وتعالى صور ادم بيدي دي، ان شاء الله كان في درس موجود على الساوند كلاود، بس احنا هنعيده ان شاء الله، وهنعمل ممكن اصبح ممكن على حسب نعملها سلسله او درس طويل، من نحن، اعاده التصور، لان ده قصه من اول تصوير الله سبحانه وتعالى لادم في الجنه الى ان نفخ فيه الروح ثم عصى ثم نزل. احنا دلوقتي بنتكلم من بعد النزول، يعني دي مرحله، ده حياه، ده قصه، وفهمها مهم جدا لفهم احتياجنا للنص. احنا هنبدا من الجزء الثاني، ان هو نزل ادم او قبل النزول، فربنا بيقول له اهبطوا. طب يا رب انا هنزل ازاي؟ انا كنت في الجنه، انت لما بتقول لي على انا اعمله، انت لما قلت لي ما تاكلش من الشجره كان خطاب مباشر، لا تقرب هذه الشجره. طب انا هنزل الارض، طب ايه الوظيفه المطلوبه مني؟ خليفه في الارض. طب ايه طبيعه الوظيفه؟ ايه مقوماتها؟ ايه ادواتها؟ كيف ستتعامل مع اعداء هذه الوظيفه؟ من هم الاصدقاء والاولياء؟ من هم الاعداء؟ اليات التعامل، كل ده انا ما اعرفش عنه حاجه. فربنا بيقول له لن اتركك، فاما ياتينكم مني هدى. دورك انك تتبع الهدى، فمن تبع هداي ما خافش فلا خوف، لان نازل مكان جديد، ارض جديده. انا كنت في الجنه، ربنا بيقول لي سيدنا ادم انت كنت في الجنه، لا تظمأ لا تضحى لا تجوع لا تعرى، كل حاجه مجابه. انت هتنزل ارض مكان جديد، اول مره تشعر بالظمأ، اول مره تشعر بالجوع، بالعري، بالالم، بالاعداء، بوسوسه الشيطان. ماذا استفعل؟ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك بدات سوره البقره باصناف التعامل مع النص. يعني لو احنا عايزين نستحضر ان سوره البقره بدات ان في نص نازل من الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه، وهذا نص هدى للمتقين، وان هناك طائفه امنت وطائفه اعرضت وطائفه ترددت. يبقى هناك طائفه امنت وطائفه اعرضت وطائفه ترددت اللي هي المنافقين. طيب يبقى هل البشريه تحتاج نص؟ طبعا الانسان ضعيف، الانسان وده في محاضره كامله اتكلمت عنه، الانسان اجوف، وابليس اكتشف الامر ده وبيدخل الانسان من هذا الجوف، واتكلمنا على احتياج الانسان الى ملء هذا الجوف. فالانسان له جوف مادي يملاه بالغذاء، وله جوف معنوي يملاه بكلام. والكلام اللي الانسان محتاجه، طب واحد يقول ايه؟ طب ما احنا نقعد، مش ربنا ادانا عقل وادانا فطره؟ يعني مش لقيت ربنا ادانا عقل وادانا فطره؟ طب ما احنا نقعد مع بعض كمجموعه بشريه ونحاول نوصل. لا، ما هو انت العقل والفطره ينقصها نص، تفاعل العقل والفطره مع النص يعرفك مراد ربنا سبحانه وتعالى. بدون النص لن تستطيع. ليه؟ لان انا ممكن اهوائي تغلبني، انا شايف ان الصح ان احنا نعمل كذا، طب اختلفنا، طب انا هموتك. اهو اخر الصراع بين اي اثنين هو القتل. ذلك الملكة لما عرفت، ده احد الاقوال يعني اسمعنا خليفة، لما عرفوا انه هو هيكون عنده حرية من الاختيار وعنده نوع من الارادة، طب ما هيحصل تنازع ارادات، تنازع الارادات ده هيؤدي للاختلاف، الاختلاف ده يؤدي للقتل. ذلك اول ملحظ التقطوا الملائكة قالوا ايه؟ هتجعلوا فيها من يفسد فيها وخصوا من بين الفساد سفك الدماء. هتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لان اي تنازع ارادات دول شايفين ان الصح كده ودول شايفين ان الصح كده. طب احنا عايزين خطاب من فوق، من فوق البشر، خطاب من خارجنا، كلنا نرجع له. فخطاب من الذي خلقنا، لان احنا كلنا ممكن تغلبنا اهوانا، الفطرة ممكن تشوه، العقل ممكن تأتي عليه حجب. ودي مسألة مش عايز ادخل فيها، قصة طويلة بقى عند المتكلمين، مسألة التحسين والتقبيع العقلي. انا يعني لا بنقول بقى زي المعتزلة العقل يوجب، ولا بنقول زي الأشاعرة عمرنا ما هنعرف حاجة والعقل عمره ما يعرف حاجة. لا، العقل يستطيع، والإجابة يكون من الله سبحانه وتعالى لا من العقل. مش هتكلم في النقطة دي، انا بتكلم ان الإنسان من غير نص ممكن يوصل لحالة من السيولة، ان كل حاجة ممكن تبقى صح وممكن كل حاجة تبقى غلط. تخيل لو احنا نزع، عشان كده هو بيقول لك ايه لما حبوا ينشروا الالحاد، قال لك احنا عايزين ننزع المقدس من العالم. تخيل لو العالم ده ما فيهوش اي شيء مقدس، يعني عايزك تخيل كده العالم ده ما فيهوش فيه مقدس، ما فيش فيه عيب، ما فيش فيه حرام، ما فيش فيه غلط. تخيل احنا عايشين عالم اي حاجة ممكن تبقى عادي صح، بل كلمة صح مش موجودة، لان هو كله زي بعضه، الصح زي غلط، كلمة صح وغلط مش موجودة، مفيش اصلا لوم، مفيش عتاب، ده مش موجود. تخيل احنا عايشين في عالم كده، اللي عايز يعمل اي حاجة بيعملها. هو ده خطورة نزع المقدس. كانوا بيسموه زي بتعبير احدهم يعني معتقدين ان هم لما يشيلوا المقدس من العالم، العالم هيستريح من الدين، هكذا يعتقدون. فقالوا نزع السحر من العالم، بيعتقدوا ان الدين سحر كما قال المشركون الاوائل. تخيل انت بتعيش في عالم مفيش مقدس، يعني تخيل انت عايش في بيت بس مفيش فيه صح وغلط، مفيش فيه عيب، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. طب ايه اللي هيقدس كلامك؟ يعني لو انت هتجيب لي، يعني يقول لك ايه ممنوع تعمل كذا، قانون، ايوه ايه اللي خلاه ممنوع؟ يعني ليه القانون ده يمنع؟ انا ممكن تعترض ويحصل الخلافات، لكن لما يكون شيء مقدس من عند الرب سبحانه وتعالى خلاص الكل لازم يلتزم. فاذا البشريه لو، ودي ازاي نعرف ده، احنا ازاي نعرف احتياج البشر الى نص؟ ان احنا نشرح مدى احتياج وفطره الانسان وضعف الانسان، او ان احنا نتكلم بقى بمفهوم المخالفه. ماذا لو غاب النص؟ يعني انك تقعد تتخيل، وده في درس كامل اسمه ماذا لو غاب القران، تقعد تتخيل العالم من غير اي وحي، مش بس من غير القران، من غير اي خطاب من الله سبحانه وتعالى للبشريه. عايزك تتخيل العالم، كل العالم من غير اي شيء مقدس. تخيل لو احنا جبنا كل دساتير العالم وجبنا كل القوانين وقطعناها، ده حتى في تعبيرات الناس يقول لك ايه هي البلد ما فيش فيها قانون واحنا عايشين في غابه، يعني ده حتى تلقائيه، يعني هيقول لك بما ان ما فيش قانون هو على طول لك احنا عايشين في غابه. يعني الانسان تلقائيا يفهم ان نزع النص المقدس من حياته يجعله كالانعام. ده فطره الانسان، يعني لو ما فيش حاجه بنتحاكم اليها ونرجع اليها ده يصبح الانسان كالانعام. بل احتياج الانسان يا جماعه للنص اعلى من كده بكتير، مش بس للتحاكم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك، يعني مجرد انك تثبت على المعاني الصح انت محتاج لنص. ده مش بس كده، مش بس في الشريعه وفي التحاكم وفي فهم العالم، لا في فهم الاقدار. يعني لما المسلمين في غزوه احد قالوا انا هذا، انت من غير وحي ممكن تحصل اقدار كتير انت مش فاهم. يعني ممكن ليه غني، انت ممكن تتساءل ليه غني وظالم، ليه فقير ومتسامح وطيب، ليه الظلم فضل فتره طويله؟ لو ما عندكش تفسيرات، انا ممكن واحد يقول لك ايه، انا اقول لك الحاجه، انا هشرح لك انا ليه موضوع الغني والفقير ده. قلت له انا مش مقتنع بكلامك، لكن لما يجي لك كلام من ربك، كلام مقدس يشرح لك، انت ممكن تستريح. لذلك سوره ال عمران اللي جاي فيها كلمه المتشابهات، وده سبحان الله من اعجاز القران، نجد ان تقريبا سوره ال عمران نصين، يعني تقريبا، يعني هي سوره 200 ايه، من ايه 120 كده، وبدات تقريبا تتكلم بقى في غزوه احد وايه غزوه من ذلك، ومن قبلها مقدمات. النص الاول المتشابهات التي كان يريدها النصارى وكيفيه التعامل، وان هم مثلا يقولوا كلام فيه نوع من التلبيس، او يلبسوا الحق بالباطل، او امنوا وجه النار واكفروا اخره، او يعملوا شويه حركات كده كنوع من المتشابهات في الدين. النص الثاني حصل احداث قدريه، انا ممكن اسميها المتشابهات القدريه، ان مثلا زي حصل في احد كده هزيمه للمسلمين، والمسلمين معهم العده والعتاد والنبي صلى الله عليه وسلم، فصدمه، ليه نتغلب؟ احنا انتصرنا في احد بعده اقل من كده، وكان معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه اتغلبنا في احد وكان النصر في الاول معانا؟ فدي اسئله بتحصل للانسان في الطريق، ليه اتظلمت؟ ليه حصل لي كذا؟ ليه؟ التساؤلات دي لا يجيب عليها باجابه شافيه الا الله سبحانه وتعالى، الا بالنص. انت اي حد هيحاول يجيب لك اجابه بشريه تقول له انا مش مقتنع، انا مش هصدق، ممكن يدخل في اكتئاب وجنون، ما يتحملش ضغوط الحياه. النص يصبر الانسان. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص للتحاكم، للفهم، للهدى، للبصيره، لفهم الحياه، للثبات، للرضا بالقدر. يبقى اذا البشريه تحتاج الى نص. طيب بما ان النص طلع حلو قوي كده، والانسان طلع ضعيف، والانسان بعقله وفطرته ناقصه مكون ثالث عشان المكونات دي تتفاعل معه وهو النص، واكتشفنا ان من اول لحظه ربنا بيقول لسيدنا ادم سأنزل عليك كلمات، بل احتفاء ادم بالكلمات لفظ التلقي، فتلقى ادم، اظن اجمل حد قرات له شرح معنى التلقي الرازي لما نقل عن الامام القفال، التلقي ده فيه احتفاء مش بس قبول، يعني فيه احتفاء، فتلقى ادم ربي كلام. طيب ده طلعنا احنا محتاجين ان احنا في الدنيا دي غرباء، احنا اصلنا في الجنه مكان غريب، في عدو لا نراه، كيفيه مواجهه العدو ده، واول خطاب ربنا قال لنا ان اهبطوا بعضكم لبعض العدو، ده احنا طلعنا محتاجين نص جدا. وننزع النص من العالم، وده درس بقى بتفصيل ماذا لو غاب القران، او ممكن بقى نسميه هنا ماذا لو غاب المقدس من العالم، طلع ان احنا هنعيش في غابه. طيب بما ان طلعنا محتاجين النص ده، ليه في معركه حول النص؟ ليه في ناس رافضه النص؟ ليه في ناس مش عاجبها وجود هذا النص وبتحارب هذا النص زي ما هنشوف؟ وده العنصر الثاني، لماذا هناك معركه حول النص؟ انا عايزك تتخيل لو انا اقترضت منك قرض، ربنا قال عشان ما يحصلش نوع من المراوغات، ربنا قال نعمل ايه في الدين ده؟ قال ايه؟ فاكتبوه. كتابه الدين تمنع من المراوغه، لانك ما ترجعش تقول ليه؟ لا ده كانوا 100,000، لا ده كانوا 500,000، لا حصل، لا ما حصلش، لا اصلا ناس، لا هو ايه؟ مكتوب. النفس البشريه، وده اتكلمت عنه في الاصل اصول الانحراف، بل يريد الانسان ليفجر امامه، واتكلمت عن الصراع بين النفس والعقل. وزي ما قلت لكم من الكتيبات الجميله اللي ابدعت في الشرح كتاب الطريفي الفصل بين النفس والعقل، حاول يفصل ويشرح لك الفرق ما بينهم وقدرات كل واحد من العقل والنفس. النفس تحب المراوغه. عقلا انت ممكن تكون مقتنع ان ده احسن حاجه، لكن نفسا الشهوات، انت عايز في وسط اهواء البشر والخلافات الكتير والاقتراحات اللي بتقترح، يعني مثلا خلينا مثال عشوائي كده لسه جاي في ذهني دلوقتي، لسه جاي من الواحد بيقلب في السوشيال ميديا، واضح ان قضيه النسويه عماله تزداد جدا، وتصورات المراه عن المراه حتى المسلمين بل الاسلاميين ان صح التعبير، يعني اشعر بنوع من الغبش. طب لو احنا عايزين نعيد تعريف المرأة، يعني احنا عايزين دلوقتي نتكلم، يعني لسه بقرأ بعض الكتب الغربية تصورات عن المرأة، طب التصورات حتى السياسية، يعني من الكتب الجيدة اللي تناولت قضية النسوية كتب سياسية بتتكلم في الايديولوجيات السياسية اصلا، لان هو اصبح سياسة. طيب لما واحد بيقعد يقرأ الكلام ده والتصور الاشتراكي والتصور الليبرالي عن المراه والتصورات الفلسفيه والتصورات النسويه القديمه والجديده والخلافات اللي بينهم دي كلها، لو فردنا كل التصورات النسويه اللي جات لنا كده وقعدنا نبص، انت ممكن تتوه. المراه لو تخيل المراه قاعده، هي المراه عايز تعرف طبيعتها، هي الطبيعه دي ولا دي ولا دي الانفع لها والاصح، وبعدين دول يقول لك النسويه القديمه، وبعدين النسويه المعاصره، وبعدين هيطلع اكيد حاجه مستقبليه. احنا عايزين يا جماعه نقول لهم احنا عايزين حاجه ثابته، مش عايزين متغيرات، مش عايزين متقلبات، مش عايزين اهواء، انا عايز ثابت. هو ده قيمه النص، وده اللي بيخلي ناس تكره النص، ان في نوع من الثبات. تقول لي طب ازاي؟ وهنتكلم بقى على فكره المتغيرات. هل النص مفيش فيه متغيرات؟ هنتكلم على فكره المتغيرات ان شاء الله. لكن النص فيه ايه؟ فيه ثبات. النص فيه ثبات، لان الانسان من لحظه الخلق الاولى، وده يعرفنا ان احنا ليه ضد التطور، من لحظه الخلق الاولى والانسان فيه مرتكزات ثابته، فيه ثوابت، فيه مشاعر ثابته، فيه اخلاق ثابته، فيه فطره ثابته. فالنص بيخاطب هذا الجزء الثابت من الانسان، سواء كونه ذكر او انثى او طفل او رجل، وبيتحرك في ثوابت في الانسان. النص ثابت، في بيخاطب هذا الجزء الثابت. المتغيرات الحياتيه النص اعتبرها وسكت عنها، واتكلمت عن ده في صوره العنكبوت في قضيه الاكتفاء المنهجي، وان في مساحه من النص سابها مفتوحه. لكن نرجع، يبقى ليه في معركه حول النص؟ لان النص ثابت ضد الاهواء. ففي واحد يقول لك ايه؟ لا على فكره هو كده المراه مش صح، الصح المراه كذا كذا كذا. بعدين يفاجئ، ايه ده؟ ده النص عكس اللي انا بقوله. طب انا هتصرف ازاي؟ انا بقى شكلي وحش جدا دلوقتي. طب واحد يقول لك انا شايف ان الدنيا التعامل معها كذا وكذا وكذا. يعني مثال يعني سريع كده برضه نقدي، يعني من الكتاب اللي بيحاولوا يطلعوا افكار ابداعيه، او احمد خير العمري له افكار جيده في بعض الكتب، وله افكار انا ارى ان هي يعني للاسف تحتاج الى مراجعات، سواء حتى في ردود عن الالحاد كان فيها اخطاء منهجيه سيئه جدا. لكن خلينا ناخد كتاب اسمه البوصله القرانيه بتاعه. كتاب البوصله القرانيه هو كتاب بيحاول يقول لك وجهه القران. فانا ممكن مثلا، وده مش ممكن ده حقيقة، انا مخالف الطرح اللي في الكتاب الوصله القرانيه. طب لو انا عايز اقدم دليل ان انا اقول له يا استاذ احمد، ما اعرفش هو الدكتور او الدكتور احمد خير العوني، انا اخالف ما تفضلت وتقدمت به في طرحك في كتاب الوصله القرانيه. يقول لي ما دليلك؟ اقول له في نص ثابت، يعني النص ثابت اهو بيقول كذا وكذا وكذا، والمعاني اللي انا بقولها مبثوثه في النص القراني، ولو بحثنا كما وكيفا هنجد ان المعاني دي بتخالف الطرح والمعاني دي. يبقى في نص نرجع له، في نصوص نرجع لها. يبقى عند الخلافات لازم في حاجه نرجع لها، والا الخلاف هيظل الى ما لا نهايه. يعني وده قيمه النص. فاحيانا المخالف، مش قصدي طبعا الدكتور احمد خير عمر دلوقتي، خلاص انا برجع عليه، الناس المفسدين اللي عايز يتبع هواه يفاجئ ان النص ضد الهوى. واصلا الامام الشاطبي بيقول كل الشريعه جاءت زي ما بيقول في الموافقات في كتابه، جاءت لاخراج المكلف عن داعيه هواه. يعني الشريعه جت تقول لك ما تتبعش هواك واسمع كلام ربنا، يعني خالف الهوى. بل لا يؤمن احدكم حتى يكون حديثه ان كان في ضعف لكن معناه صحيح، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني عموم الشريعه ومن المقاصد الكليه الرئيسيه للشريعه ان تخرج الانسان من داعيه هواه. طيب ما هو انا دلوقتي اهوائي ديت عايز امشيها، وفاجئ ان فاز، لا لا لا لف ورجع تاني، النص بيقول كذا كذا، الموضوع عكس اللي انت بتقوله تماما. فده خلى، طب واحنا هنتصرف ازاي؟ اهل الشهوات متضايقين، هنتصرف ازاي؟ يبقى احنا لازم نتصرف في النص ده، النص ده حاجز، احنا لازم يعني نكسر النص ده. وده بقى هنا من بقى العنصر الثالث اللي هو الهروب من التكليف، وده كنت اتكلمت عنه في تقريبا درس وما قدر الله حق قدره تقريبا، اللي هو الاصل الثاني من اصول، او الثالث من اصول الانحراف. مساله لما اتكلمت عن انسانة الاله وتعالى الانسان، ولما حاولنا نجيب كلمه ما قدر الله حق قدره في القران، فوجئنا ان هذه الكلمه، هذه الجمله وما قدر الله حق قدره، او من غير واو في ايه، ما قدر الله حق قدره، موجوده في ثلاث مواضع في القران، سوره الانعام وفي سوره الحج وسوره الزمر. ولقينا ان الثلاث ايات او الثلاث مواضع كل موطن بينفي سوء الظن عن الله، لان يعني ما قدر الله حق قدره. ليه ما قدر الله حق قدره؟ اما مساله الخلق اللي موجوده في سوره الحج، او نفي الوحي اللي موجوده في سوره الانعام. الانعام ما انزل الله على بشر من شيء. يبقى احنا قلنا ما قدر الله حق قدره جت في ثلاث مواطن، مره مع الخلق، ومره مع الوحي، ومره مع الدار الاخره. وقلنا الثلاثه دول هو ده مثلث التكليف، وان اي حد عايز يهرب من التكليف يا اما ينكر وجود الله، او ينكر النص، او ينكر الدار الاخره. يعني المشركين قالوا في اله بس انكروا الاثنين دول، الملحد ممكن ينكر الثلاثه، في واحد ممكن ينكر الدار الاخره بس، او يدلس الدار الاخره زي بعض اهل الكتاب قالوا ان مثلا ايام المعدودات، احنا نعدها بايام معدودات، فيدلس في دار اخره ويسيب النص زي ما هو، ويسيب او يعني برضه يحرف في النص. فده مثلث التكليف، اي لاعب في ضلع من الاضلاع هيساعد اللي عايز يتبع الشهوات انه يهرب من التكليف. يبقى اذا هيفاجئ ان امامه ضلع من الاضلاع الذي ما تخلص منه وهو النص. يعني مثلا الملحد دلوقتي لو عايز يدعي العقلانيه او الاضطراب او ان كلامه مضطرد او لازم يجاوب، وده اللي خلى كتير من الملاحده الان بيهربوا من منطقه الالحاد المباشر الى منطقه اللا ادريه، ان هو لازم يجاوب على سؤال الوجود. فيجي الملحد يفاجئ انه مش قادر يقدم اجابات، لازم الملحد يرد على مساله الخلق، ولازم اللي هيثبت وجود الاله يثبت هل الاله خلقنا كده عبثا ما فيش رساله ما نزلناش نص، ولازم اللي هيحرف في النص يبقى عنده اجابات على الاسئله اللي هتورد عليه. طيب فبالتالي المراوغه من التكليف هتخلي الانسان لازم يقدم اجابات، وده اللي خلى ان دلوقتي اي حد بيدعي او خلاص اي حد وصلنا معاه ان احنا هزمناه في مساله وجود ربنا سبحانه وتعالى، واثبتنا ان هذا الكون له حكمه عظيمه، وبالتالي ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ يعني احنا نجحنا في المقدمه دي وفي مناظره او في اقناع او في نقاش، كسبنا المقدمه الاولى ان الانسان لم يترك ولن يترك سدى، فبالتالي الله سبحانه وتعالى سينزل له نصا. لو نجحنا في المقدمه الاولى وفي واحد اتهزم معانا في الجوله الاولى وعايز يظل يتبع الشهوات، هتيجي بقى درس النهارده اللي هو معركه النص. حاسس ان النص بالنسبه له بيحرجه، ثابت مش متغير، يتصرف ازاي؟ يبدأ بقى هنا يتكلم عن المعارك. بدات المعركه مع النص، بدات المعركه مع النص. اقوال كتيره يعني ممكن ترجعوا لها في الكتب المصادر اللي قريتها، زي جون لوك كان بيقول لم يعد لنا حاجه الى الوحي. هو حاسس ان الوحي عامل نوع من التضييق على الاله، فيما عندنا بيحل الوحي. فالله سبحانه وتعالى بيقول هو خلاص بيثبت وجود الله، اعطانا وسائل اكثر نفعا من الوصول لاحتياجاتنا. وتلاقي حد تاني يقول لك لا، احنا الوحي مأيدنا، محتاجين نوصل لطريقه ان احنا نتخلص بيها من سيطره الوحي على حياتنا. ونقولات كثيره يعني ممكن اقول لكم على موطنها ان شاء الله في اخر الدرس. طيب نيجي بقى، بدات معركه النص. احنا اتكلمنا على في لحظتين مفصليتين، لحظة الخطاب الأول من الله سبحانه وتعالى لآدم عند نزوله الأرض، واللي يهمنا احنا بقى كمسلمين، ولحظة النزول الأول للوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا على اللحظة المفصلية الأولى دي، خلاص اتكلمنا ايه اللي حللنا الألفاظ اللي فيها. نيجي نتكلم على اللحظة المفصلية الثانية دي، لحظة اقرأ. طبعا اللحظات المفصلية كتير، زي هنا يعني لو أنت عايز الثلاث لحظات ورا بعض في سورة المائدة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وبعد كده الإنجيل، وبعد كده القرآن اللي هو مهيمنا عليه، وبعد كده ومن لم يحكم بما أنزل الله، خلاص الثلاث آيات، وإنه من أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الربع ده جيد جدا في تصور خريطة نزول الشريعة والتصور العام لنزول الشريعة. سورة المائدة أصلا سورة يعني على الله سبحانه وتعالى بس الشرح لها، سورة بتبين لك النظرة الإجمالية لنزول الشريعة على الأرض وفكرة العهود والمواثيق. طيب اللحظة المفصلية دي، خلينا نشوف ما قبل اللحظة المفصلية وما بعدها. انتوا طبعا عشان انتوا عكسي فهيبقى عندكم قبل وبعدها، هنتكلم على ما قبل اللحظة المفصلية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان اسمه ايه؟ كان بيسمى يلقب بالصادق الامين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حد بيعمل له معارك وبيركز معاه وعايز يغتاله وعايز يموته وزعلانين منه؟ لا ما حصلش، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الامين، وكانوا بيشاوروه وكانوا عارفين انه بيظل الليالي ذوات العدد في الغار، وكانت بكل امان عادي جدا امنا خديجه تذهب اليه وتعطيه الطعام ليتزوج. يعني ما كانش حد بيراقبه، وكان مثلا بقى زي الهجره قال له امنا خديجه وانت جايه الغار خلي حد يجيب الغنم ويمسح الاثار وخلي حد يعرفك الطريق. لا ابدا، بكل اريحيه امنا خديجه كانت بتاتي بالطعام وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزود الليالي ذات العدد، بل في بعض الروايات انها كانت تعتكف بجواره. فالموضوع في قمه الامان، وكان يخلص الايام دي وينزل يعيش وسط المجتمع ويتاجر ويكسب، والناس ممكن تعطيه اموال. يبقى كان عايش حياه ما فيش فيها المعارك اللي احنا بنتكلم فيها، اللي ربنا قال من اول لحظه بعضكم لبعض عدو. متى بدات المعركه؟ اول ما تغير الاسم من الصادق الامين، لان ده اسم يا جماعه، الصادق الامين وصف ذاتي، هتقولي ذاتي، ما هو بيصدق للناس وامانه الناس، مش قصدي، مش قصدي ملوش اثر متعدي، اقصد ان هو كانسان، هو انا انسان صادق وانسان من دي اخلاقي، لكن تغير الاسم الى رسول الله، بقى اسمه ايه بعد ما كان الصادق قايم بقى اسمه محمد رسول الله. يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه كلمه رسول؟ يعني يحمل رساله، بقى هنا معاه شيء متعدي، يعني هو الان مطالب ان يبلغ الرساله، تبارك الذي نزل الفرقان واسمه فرقان على عبده، ليه؟ ليكون للعالمين نذيرا. يعني الان من اول لحظه قيل له قم، ما عادش ينفع خلاص تقعد، ما عادش ينفع تعتزل، ما قبل الرساله يسعك الاعتزال، انك تعتزل عن الناس، لان هو اصلا ما كانش معاه اداه للتغيير. ولو انت عايز تتخيل ماذا لو غاب القران، هنرجع للحظه الاولى، لحظه الاعتزال في الكهوف، وده اللي حصل للنصرانية لما بدأ يحصل التحريف، هو خلاص الرهبانية هو معوش أداة يغير به، يعني تحريف النصوص هيمنعك من أن يبقى معك أدوات التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد يقرأ إلى أنه كان أو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح رسولا، يعني يبقى معاه رسالة ومطالب أن يبلغ هذه الرسالة، ركز معايا، كما هي، وإن لم تفعل زي ما ربنا قال وابن عباس فسر، يعني وإن لم تبلغها كاملة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها. يعني لو أنت بلغت القرآن كاملا إلا آية أو آيتين فكأنك لم تبلغ رسالة، لأن الرسالة مجملة على بعضها، إذا كان في استطاعتي كذلك طبعا، أو إحنا من بعدنا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبلغ رسالة فوجئ بمعركة، يعني إيه ده؟ أنا قبل المعركة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي بكل أريحية هم واثقين فيه، فدعا الناس ودعا الأقرباء ودعا العشيرة، أيها الناس، وبعدين قال لهم هو مش أنا، لو قلت لكم إن في خيل خلف هذا الوادي تغير علينا مش هتصدقوني، لو أنا كلمتكم على مسألة حياتية خطيرة سياسية هتؤدي إلى الوفاة وإلى القتل هتصدقوني؟ آه هنصدق، يعني لو أنا كلمتكم في مسألة سياسية يترتب عليها إن إحنا قد نباد هتصدقوني؟ آه هتصدقوني. أنا بقى بكلمكم في مسألة أخوية ينبني عليها ان قد انسان يخلد في جهنم هتصدقوني؟ قالوا لا. ليه؟ فبدا يطرح عليهم القران، قالوا لا مش هنصدقك. يبقى بدات المعركه من اللحظه دي. طيب هنا بدات المعارك الثلاث، معركه الجاهليه الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الهجره، لما راح بقى لاهل الكتاب قالوا لا انت ما احنا اصبحنا اللي معانا النص، يعني هنا بقى بدات معركه اخرى تماما، اصبح نص مقابل نص، هناك نص مقابل اهواء وشهوات فقط. يعني في الجاهليه في مكه مثلا بيقول لهم نص، هم بيقولوا ايه بقى؟ لذلك من الايات الجميله قوي في سوره ترتيب الايات في سوره الانفال بيقولوا ايه؟ الناس بتقرا القران فمضايقهم جدا القران، فقالوا على فكره لو نشاء لقلنا مثل هذا. بعدها بشويه وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه؟ الا مكاء يعني هو لما حد يعمل حاجه صلاه وحب يجيب عمل ايه قاعد يسفر ويطب، هو ما عندوش حاجه، يعني هو ما عندوش معنى قادر يقدمه. لكن معركة الجاهلية كان نص مقابل أهواء وشهوات، هنشوف إزاي حاربوا بقى ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لا احنا معانا نص. طب هم أصلا قدروا يحاربوا النص بتاعهم إزاي؟ يعني إزاي أنتوا بتحلوا الربا، تتعاملوا بالربا؟ إزاي إذا سرق فيكم الشريف تركتموه؟ ازاي مش بتقيموا العدل بينكم؟ ازاي بتتبعوا الشهوات؟ ازاي الاحبار والرهبان عندكم بياكلوا اموال الناس بالباطل؟ ازاي وصلتوا كده وانت لسه اسمك اهل كتاب؟ عملتوها ازاي دي؟ يعني بحيث ان اللي عندنا اللي عايزين يتعلموا الحاجه دي يتعلموا، يفضل ازاي مفتي وازاي مش عارف ايه وبرضه يعمل اللي عايزه من الشهوات؟ عملتوها ازاي دي؟ فهم قدروا يعملوا حاجات، عايزين بقى ينقلوا الادوات دي مع النص القراني، فدي معركه ثانيه. معركه ثالثه خالص الابديتس بقى اللي نزلت لمعركة النص، القراءات المعاصرة للنص القرآني، ازاي قدروا ان هم يبتكروا ادوات عشان يحرفوا النص وعشان يظلوا قدام الناس يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد انا مسلم انا بحب النص القرآني، وبعدين لا انا شايف ان المرأة تمشي بالبيكيني في الشارع ازاي؟ يعني لا لا اصل انت مش فاهم، انا هشرح لك النص القرآني. هو ما انكرش النص، هو لم ينكر النص خلاص، وهنتكلم على المعركه الاخيره مع النص. طيب نيجي نتكلم بقى دلوقتي، هنتكلم ثلاث معارك، معركه الجاهليه، معركه اهل الكتاب، المعركه المعاصره مع النص القراني، ثم الختام كيف نواجه هذه المعارك. معركه الجاهليه يعني احنا ممكن نصيغها في عناصر، لما بصنف عناصر قد يظن البعض ان المشركين حطوا خطه رقم واحد هنعمل كذا، فاذا فشلنا بلان بي هنعمل كذا، فاذا فشلنا الخطه مش ده اللي حصل. لكن انت هتلاقي طريقه عرضها اشبه بكده، يعني ده محاوله ان احنا ايه من استقراء النصوص القرانيه ما هي الادوات التي استعملها المشركون لمحاربه النص القراني. طيب ممكن نقول ان هم عملوا اربع حاجات، يعني معركة أربع حاجات ممكن نسميها الإعراض، معركة الإعراض، ثم معركة عدم التأثر، ثم معركة الاتهام والهجوم، ثم معركة المساومة. أربع معارك خاضها المشركون مع النص: الإعراض، عدم التأثر، اتهام وهجوم، مساومة. وبعد ما خلصوا المعارك دي وفشلوا فيها كلها عملوا معركة أخيرة هقولها وبعد كده ننتقل لمعركة أهل الكتاب. إيه معركة الإعراض؟ دايما لما حد مثلا، وده بيحصل في اي حاجه حتى احنا كمسلمين، تيجي شبهه الحاديه او واحد انت بتورد عليه شبهه، او اول حاجه بتعملها عايز توين مدى ثقتك في نفسك، فبتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ ده كلام فارغ، ده هواء، ده كانه ينفخ في هواء وكانه يريد ان يطفئ نور الشمس. فهم برضو عايزين ياخدوا بقى الحته دي بقى، فيقول لك ايه الكلام ده؟ سيبوه كلام كلام. لذلك في اظن في سوره لقمان فقال الله سبحانه وتعالى: ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدهم من بعده سبعه ابحر، في اكثر من سبب نزول منها اثر مروي عن قتاده انه قال ان المشركين قالوا هذا كلام. يعني هم دلوقتي قاعدوا يفكروا ايه اللي جد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل عليه سلاح من السماء؟ هل اخرج يده فاصبحت بيضاء؟ هل كانت معه عصا فشق بها البحر؟ هل كان يحيي الموتى؟ هل يبرئ الاكمه والابرص؟ لا مش كل ده. ايه اللي جد عليه؟ اللي جد عليه انه نزل عليه وحي. يبقى احنا هما نشوف التفكير، وده تفكير على فكره صحيح، لو احنا استطعنا ان احنا ننزع منه الوحي او نهون من شان الوحي احنا كده نجحنا في المعركه، لان ده اللي جد. هو قبل كده ما كانش عندنا مشكله معاه، كان الصادق الامين اللي بيروح يقعد في الغار وبنشاوره في مشاكلنا ما عندناش منه مشكله خالص. طيب فاول حاجه قالوا ايه؟ يظهر بقى الثقة. هذا كلام زي ما قتادة بيقول، هذا كلام يوشك أن ينفد. يعني النهاردة عارف يقول سورة الفلق، بكرة هيقول سورة التكوير، بعد كده مش هلاقي سورة يقولها، هيسيبوه يخلص شوية. الكلام ما بيخلصش، ومش بس الكلام ما بيخلصش، ده أحد معاني كان يعني ممكن يناقش فيه، بس يعني ما نفدت كلمات الله المعاني المتجددة للوحي. يعني حتى لو الوحي له عدد آيات ثابت 6000 وشوية، المعاني ما بتخلصش. ففشلوا في مسألة ما نفذ إن هم إيه يوشكوا أن ينفذ. قالوا طب خلاص سيبوا يتكلم لغاية لما عمره اللي ينفذ، شاعر نتربص به ريب المنون، أو بيقول شاعر وشوية وهيموت ريب المنون. هل دي بقى يعني هل دي إشارة كده خفية لاغتياله؟ المهم يعني شاعر نتربص به ريب المنون، كده كده هيموت، ولا جه ناس قبله وماتوا نصبر عليه شويه مش مشكله، جيلنا يفسد بس الجيل اللي بعده هيكون هو مات وكلامه خلص. فقعدوا يتعاملوا بيه ويتواصوا بالاعراض، يتواصوا بالاعراض، بيفاجئوا الكلام مستمر، الاثر مستمر، ابقى الله. وده من اعجاز القران واعجاز الاسلام. لما حد يقول لك ايه من معجزات الاسلام، انت بتقول له لما تقرا بدايات القران المكي اللي يتكلم بالكلام ده بيتكلم بطريقه فيها ثقه انه سيمكن. طب ما كان ممكن يموت في نص، لكن ان هو ما يموتش غير بعد اليوم اكملت لكم اليوم اكملت لكم دينكم، وما يموتش غير بعد رجاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دينها افواجا، ده من اعجاز الاسلام. ففشلت المحاولة الأولى. قالوا لا، قعدوا بقى عملوا التخيلات، يعني ده أنا بجود من عندي، يعني عملوا بقى كده المجلس، احنا مش هنسكت على اللي بيحصل ده، الأتباع اللي معانا بيروحوا، وبعدين ده البيوت الزنا هتقل والشهوات شوية، يقول لك ما تعملوش كده، وهما بيحاولوا يدرسوا ايه أسباب التغيير، يعني زي ما درسوا كده سيدنا شعيب، قالوا في حاجة غيرت في سيدنا شعيب، فقالوا ايه؟ أصلاتك تأمرك، حسوا إن الصلاة بتاعت سيدنا شعيب دي هي اللي بتدي الأوامر، يعني حسوا إنه بيقف في الصلاة بيتغير، فاحنا عايزين نحارب الصلاه دي، فهم عايزين يحاربوا الوحي، فلقوا ان الاعراض والتجاهل مش نافع. انتقلت معركه رقم 2. طب خلاص لو احنا هاجمناه هيقول ان احنا معظمين الوحي ده، احنا هنعرض بس المره دي اعراض بنوع من التواصي بعدم التاثر. هنقعد نحذر بعضنا اوعى تسمع له. وهنعمل ايه؟ وهنوزع القطن الكرسف مجانا، هنعمل جمعيات خيريه توزع القطن مجانا على ابواب مكه. وهنبدا بقى معركه جديده خالص، ان احنا هنوصي بعضنا البعض بعدم التاثر. فقال الذين كفروا لا تسمعوا، دي المعركه رقم 2، لا تسمعوا. يبقى رقم 1 التجاهل، كانه مش سامع حاجه، يعني لو سمع قراءه القران ولا كانه سامع حاجه، عادي وعايش حياته بيمارس حياته باريحيه. رقم 2 لا، بدا فيه حاله الطوارئ، اعلان حاله الطوارئ ويجمع ناس. هنعمل ايه؟ ممنوع اي حد يسمع القران، تحذير. لا مش لا، ابن عاشور بيقول مش لا تستمعوا لان القران، لا لا لا تسمعوا. يعني لو قدرا انت معدي، طبعا قدرا دي من عندي، هو مش بيقولوا قدر، لو بالصدفه انت معدي والنبي قال القران اتصرف، طبعا انا معيش قطن، يعني جيت احط عشان احط القطن ما في، اغني والغوا فيه، افتكر اي حاجه، افتكر اغنيه، افتكر كنت ليله حلوه قضيتها، ضيع يعني لاغوش على نفسك والغوا فيه، لانك لن ننتصر في معركتنا معكم الا بانتصارنا على الوحي لعلكم تغلبون. فبدات المعركه رقم 2 اللي هو احد معاني سامدون وانتم تغنون، اللي هو ان احنا نلغوش عشان الناس ما تسمعش، فن اللغوشة. عارف زي احد القنوات اللي كان شعارها القناة الفاسدة، اللي من شعارتها مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو احنا هنخليك مش هتقدر تسمع، زي ما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. يعني ارجو ان بعد السلسلة دي ندخل في سورة الكهف ونتكلم ان من الايات المحورية في سورة الكهف وكانوا لا يستطيعون سمعا. هو عايزك توصل لحاجة انك مش قادر تسمع القرآن، وبعدين يفاجأ ان بمجرد ما بيشيل الكرسوف يشيل القطن زي ما حصل مع بعض الصحابه اللي اسلموا ويسمع يؤمن، ان يكون معدي من قدام دار ابي بكر الصديق ويسمع قرايه القران من الصديق، والصديق التزم انه مش هيطلع بره فناء الدار، ومجرد قرايته للقران ويعيط. ابو بكر كان رجل، كان رجلا اسيفا يبكي، فالناس كانت بتتقصف على الدار تحاول تسمع. قالوا ايه ده، مش هينفع بقى الموضوع ده، احنا الموضوع ان احنا نعرض بس، او نعرض وندعو بعضنا البعض لعدم التاثر، كان في اذنينا وقر، مش هينفع الوقر ده، مش جايب همه، احنا لازم نتصرف. نعمل ايه بقى؟ قال له خلاص احنا المره دي هنعمل حاله من الهجوم. طولت عليكم انا عارف، معلش. هنعمل حاله من الايه؟ من الهجوم. يعني ايه بقى الهجوم دي؟ يعني احنا هنحاول نقوم بتشويه النص القراني ده، يعني الاول اعراض ثم عدم تأثر ثم تشويه. هنقول بقى عليه شعر، هنقول عليه سحر. ومرحلة التشويه دي يا جماعة محتاجة تفكير، زي ربنا بيقول ايه قبل المرحلة دي، انه فكر وقدر. لازم الكلام يكون موزون، ما يقولش اي كلام كده، قدر في ذهني وقعد يرتب قعد. دي مرحلة فن، لما حد يحاول يحارب النص القرآني دلوقتي تلاقي بعد طول تفكير، انه فكر وقدر، في الاخر قال، طلع باتهام، قال ان هذا الا سحر يؤثر. قبل ما يقدموا الطعنات في النص القرآني بيقعدوا يفكروا. دي مرحلة التخطيط على الهجوم. يعني كنت عشان حسيت الوقت بيجري بينا، كان في أكثر من آيات هنا ممكن نشرحها، زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى، ممكن ترجعوا لي. كما أنزلنا على المقتسمين، قيل اقتسموا، قيل أقسموا، مقتسمين قيل من القسم وقيل من الاقتسام. لو خدنا قول اقتسام، قيل اقتسموا طرق مكة، وان كل واحد بيدخل اقتسموا ايضا التهم. يعني واحد واقف على مدخل مكة، ده اللي جاي يدخل مكة يقول له ده شاعر، هيقابلك واحد شاعر، واحد هنا يقول كاهن، واحد هنا يقول سحر. لما تتوزع التهم الانسان يحصل له حالة من اللغوشة، وده حصل الوقت، زي ما بتلاقي موقع بيتهم القرآن ان هو واخد من الكتب السابقة، وموقع بيقول ان القرآن فيه اكاذيب، وموقع بيقول القرآن ضد العلم، وموقع يعملوا حالة من اللغوشة على النص القرآني. كل ده حالة من الهجوم. اخر حاجه فجروا في كل ده، قال لك بقول لك ايه، قعدوا مع بعض، دي برضو من عندي. قعدوا مع بعض كده، قالوا ايه، ما نلعب على المكشوف، ايه رايك بقى، لان واضح ان كل اللي احنا عملناه ده مش نافع، احنا هنقعد معاه ونعمل اتفاقات خلاص. ايه رايك تسيب النص القراني ده ونديك اللي انت عايزه، عايز ملك هنملكك، عايز اجمل واحده هنجوزك، شوف انت عايز ايه واحنا هندفعه، بس توقف عن هذا النص القراني. اللي هي بقى مرحلة آخر مرحلة، مرحلة المساومة، ايتي بقرآن غير هذا أو بدله، مش هينفع تكمل كده. طب أقول لك على حاجة، فشلوا في دي، طيب إيه رأيك تتنازل عنه قليلا، يعني زي ما ربنا قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. هم عايزين إيه؟ عايزين قليلا دي، ورجعوا للدرس ده، لان قليلا دي معناه ان النصر طلع مش مقدس. يا جماعه خدوا بالكم، يعني موضوع ان احنا نتنازل عن شيء من الدين لارضاء الاخر وبنعتقد ان ده نوع من التقارب، لا ده معناه ده بيديله ثقه ان النصر طلع مش مقدس. ما هو اللي يخليك عارف لما نقول انا مستحيل اقرب من ده، مستحيل اقرب منه، وبعدين بعد ضغط عليا طب خلاص انا الدين ضايقك بس هتسلم والله، والله لو قطعتها هتسلم، طب قول والله. طيب ايه تاني كده خلاص طب ممكن تقطع لي الصفحه دي كمان؟ لا يمكن، ده مقدس. مقدس انت قطعت الصفحه الاولانيه، يعني هو دلوقتي بقى مقدس؟ فهو انت مجرد القليل الاولاني هيجيب القليل الثاني والقليل الثالث والقليل الرابع، خلاص بقت الموضوع اتفتح ما تعرفش ترجع فيه. وده بيحصل كتير، اظن كان في مجموعه محاولات قام بها اليهود ومن قبلهم المشركين، بل قامت بها ملكه سبأ مع سليمان، كان اظن جمع المحاولات دي حبنك الميداني في كتاب اظن اسمه مكائد يهوديه تقريبا. كانوا عايزين يعرفوا، يقول لك انبي هو ام ملك، اختبارات زي ما بلقيس كده، انا هبعت هديه لو قبلها يبقى هو ملك مش نبي. محاولات اليهود حاولوا يعملوها، يقول لك احنا هنعمل له اختبار، لو اختار الاختيار اللي احنا عايزينه يبقى ده طلع ملك، يبقى احنا خلاص هنحاربه وهنضغط عليه، لو فضل مصمم على ما نكره ده طلع نبي. يعني احيانا اصرارك على ما يكره الخصم يؤكد انك على الحق مش العكس. فاياك ان تتنازل عن جزء من الدين. يعني الخلاصه، المعركه الاولى كده خلصت، معركه الجاهليه، او لسه هنقول بقى اخر حاجه، معركه الجاهليه كانت معركه، يعني انا بسميها معركه وش في وش. هو دخل في النص مش عايز نص، ما انزل الله على بشر من شيء، شيل لنا النص ده غيره. اهل الكتاب اذكى شويه، يخشوا لان هم اهل كتاب، لو ترك النص هو اصلا قيمته ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، هو اصلا مصدر الرزق بتاعه ان هو الاحبار والرهبان، فهو عايز يحافظ على مصدر الرزق ده. احد معاني قول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وده قول المتاخرين اظن ذكروا ابن عاشور، يعني احد مصادر الرزق هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. فشلت المعركه الاولى، قال لك خلاص هو النصر ده بيطلع ايه؟ يعني النصر ده لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بيه في الارض طلع ايه؟ يعني طلع مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالوحي في الارض بين الناس طلع مثلا ثمار فنولع له فيها، ولا طلع مال فنسرقه منه؟ النصر ده طلع ايه؟ طلع رجال، طلع صحابه، ده منتج النص القراني. يعني انت عايز تعرف ما هي منتجات النص القراني؟ هم الصحابه. طب نعمل ايه؟ نموت الصحابه، نموت النص، نموت، احنا مش عارفين نموت النص. اعرضنا واعترضنا وشغبنا وهربنا وحاولنا ان احنا نساوم، وكل ده فشل. طب نعمل ايه؟ نموت المنتج. فبداوا بالتقتيل والتعذيب والتشييد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره البروج، واختيار سوره البروج في مكه له دلاله ان البروج اللي حصل ان الملك الظالم موت كل المؤمنين. فربنا بيقول لهم في اخر سوره البروج، بل يعني مهما موتته ومهما قطعته في الناس، بل هو قران مجيد، السر في تكوين الرجال هو النص، والنص محفوظ في لوح محفوظ. لذلك في ظني يعني تدبر قد يكون خاطئ، قد يكون خاطئا، ان سوره البروج والطارق والاعلى قصه حفظ النص. مش ده الموضوع الاوحد، احد المواضيع وكلمت عنها بالتفصيل، ازاي القران في لوح محفوظ، وازاي لحظه نزول الوحي، يعني هو هنا في اللوح المحفوظ في البروج، وفي الطارق لحظه النزول، ودي لحظه مهيبه، يعني لحظه الملائكه كلها بتخضع ويخشى عليها، لحظه مهيبه، لحظه ان يتكلم الله بالوحي. ونزول النص استراق بقى محاوله تحريف النص واستراق السمع من الشياطين، فربنا يقول لك كل ده محفوظ، النجم الثاقب، كل من يحاول استراق السمع يحرق. يبقى دي اللوح المحفوظ، ودي من السماء، وفي الاعلى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سنقوله كما لا تنسى. فالقران محفوظ هنا في اللوح المحفوظ، وفي لوحه النزول، وفي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فمحفوظ دي رحله حفظ الوحي، البروج الطارق الاعلى. لكن في الاسف في ناس على عيونها، برغم ان القران موجود، في الرشاوه اللي هي جت الغاشيه، فزيك سوره الغاشيه بتقول له بعد بقى الثلاث دول افلا ينظرون، انت محتاج تنظر عشان تتامل في الوحي. طيب نرجع لسوره البروج، محاولة التقتيل لن تثمر. يعني اللي عايزين يحاربوا الدين، ربنا بيقول لهم احد معاني قول الله سبحانه وتعالى، من كان يظن، اللي معتقد انه هيهزم الدين، ان لن ينصره الله، الهادي قيل بتعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن ان لن ينصره الله، الآية فيها اقوال كثيرة، اخذ قول كان مش هو الأشهر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قيل سبب حبل إلى السماء ويخلو نفسه وكان فيه من نوع من التهكم، أو بسبب إلى السماء ثم ليقطع الوحي، يعني الوسيلة. أنا بدول لك يعني، عارف أنت لما تكون أنت في قمة الثقة زي الغلام الأخدود كده، بيقول الملك أنت عايز تموتني، ما فيش غير وسيلة واحدة بس، لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فأنت عايز تقول لهم أنتوا يا جماعة اللي متضايقين من النص ومتضايقين من الثابت ومتضايقين من القوانين الشرعية والوحي والشريعة، انتوا عايزين تهزموا الشريعة، موضوع القتل والسجون والتعذيب ده مش هيجيب. انا بقول لكم ده مش هيجيب، لان انتوا هتموتوا دول هيغيرهم. القرآن محفوظ، والقرآن لما بيثمر لما بيزرع بيطلع منتج اللي هو الرجال. وهي دي سورة الطارق، الدورة اللي ربنا ذكرها في سورة الطارق، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، المية بتنزل والأرض تطلع. هو الوحي كده بينزل على كل المؤمنين يطلع معان إيمانية ما بيخلصش، موت دول هينزل على غيرهم لأنه هو محفوظ. فانت عشان تجيبوا من الآخر وتوفروا جهودكم، خليكم تعاملوا مع النص المباشر، فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يدي منها كيدوه ما يغيظ، وده مش هيحصل، وكذلك أنزلناه آيات ده مش هيحصل. فآخر معركة التعذيب والتشريد والقتل أيضا بقت بالفشل، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، نفصل هاجر إلى المدينة، وبدأت معركة جديدة مختلفة. وده مهم، بسم الله، هو المعركة الجديدة دي، هذه المعركة الجديدة مهمة ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ وهو بيبعثه لليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، مهم أنك تعرف مين اللي بيقومك. يعني مقاومة الملحد غير المشرك الوثني، غير أهل الكتاب، غير العلماني، تختلف. طب أهل الكتاب، وللأسف برضو دلوقتي جري مننا، هيتعاملوا إزاي؟ يعني أنا قلت مشكلة أهل الكتاب إن هم اسمهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب، وده أنا شرحتها أظن في بالي يريد الإنسان ولا يمزج علماء، عايز يعمل معادلة صعبة جدا، عايز يحقق الفجور اللي بداخله ويحافظ على غلاف اهل الكتاب. قالك نعمل ايه؟ قالك بص هات لي الكتاب ده وانا هصرف. همسك الكتاب، ودخل الان في معركه الشهوات والاهواء تريد شيئا والنص ثابت بيقوله شيء، فدخل المعركه مع النص. احنا بنتكلم على النار. قال خلاص معارك بقى ربنا ذكرها في مقدمه سوره البقره وتفصيل في سوره البقره وفي النساء وفي المائده، في معركه التحريف ومعركه التاويل ومعركه الانتقاء ومعركة تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون. في معارك قاموا بها، فممكن يقول لك ايه، احنا هنحرف المعنى او هنبدل النص. هنمسح. كانوا يعملوا قراطيس عشان يخبوا اللي هم مش عايزينه على الناس، وكانت الناس اميه مش عارفين منهم اميون لا يعلمون الكتابه الا اماني. لذلك ايات التحريف بتذكر ضمن سياق يعرفك ان الناس ما كانتش عارفه ان ده بيحرف. فالوقت اصبح الوقت اصبح في معارك كثيره بتقام من اهل الكتاب مع النص، والنص بتاعهم احنا لسه ما جيناش بقى للايه، للنص بتاعنا اللي هو القران. هم عملوا في النص بتاعهم وربنا قال لنا كده، يعني الجزء الاول من سوره البقره، الجزء الاول من سوره البقره بيبين وسائل التدليس والتلبيس التي قاموا به، يعني قاموا بالتحريف. يقول لك اللفظ دي مش معناها كذا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية من بعد مواضعه، والتفريق مش يعني هيطول مش وقته. أو الانتقاء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو التلبيس، التلبيس الحق، التلبيس ده قضية خطيرة جدا. يعني مثلا فقال الله سبحانه وتعالى كيف يلبسون الحق بالباطل، وده من أوائل التوجيهات لجلال سورة البقرة. مثلا يقولوا إيه اليهود، مثلا يقولوا إيه محمد نبي، يقولون نعم محمد نبي، محمد رسول، نعم محمد رسول من الله. هل انتوا امنتوا ولا ايه اللي حصل؟ ايه الايمان ده؟ ولكنه رسول للعرب فقط، يوم حاطط حته من الحق على حته من الباطل. التلبيس ده يا جماعه اصعب شيء، لذلك العالم يحتاج فك هذا اللبس. يعني مثال الجاهليه قامت به ومثال حسي، ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الصفا، سوره البقره ايضا، ان الصفا والمروه من شعائر الله. طب ليه ربنا بيقول كده؟ ان هم جابوا صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، وحطوا الصنمين على الصفا والمروة، فاصبح اللي بيطوف بين الصفا والمروة بيطوف بين الصفا وإساف ونائلة والمروة. فقد يعتقد الإنسان أن إساف ونائلة من شعائر الله كما أن الصف والمروة من شعائر الله، فكأن من معاني الآية في القدرة الآية، وده دور العلماء على فك اللبس. يعني كان ممكن واحد يقول إيه، إحنا هنطوف وخلاص، إساف مش مشكلة مقدس، إساف مقدس ونائلة مقدس زي ما الصف مقدس، يعني هياخد إيه، هياخد إساف والصف على بعضه. أو واحد يقول لك لا لا لا، سنهجر الطواف بين الصف والمروة، مش عايزين لان دي في ليه مش هتطوف بالصفا والمروه، يقول لك يا عم ده في اصنام، انت عايز تطوف بالصفا مش الكل ايه. واحد تاني يقول له يا عم ده مقدس ده على بعضه، فالايه جت فصلت الصفا والمروه فقط من شعائر الله، واسفا هي ليس من شعائر الله. فدور العالم ان اصعب شيء يقدم على الناس ان يقدم الحق ومعاه جزء من الباطل، دور العالم ان يفك هذا اللبس. لكن ايضا من وسائل اهل الكتاب، فأهل الكتاب استعملوا وسائل كتير لدرجة إن النص بتاعهم دلوقتي أصبح نوع من الـ يعني زي ما الناس بيقول الإيمان لا يخلق، النص بتاعهم خلاص أصبح دايم، ما عادش فيه نص، بل كتير من النقاد زي ما عندهم عامة النقاد هناك زي ما ذكر الدكتور سامي عاملي في كتابه استعادة النص الأصلي لإنجيل، كتاب قيم رائع، إن هل هم بيتكلموا هل نستطيع استعادة النص الأصلي، يعني هم بيعترفوا ان النص الاصلي مش موجود، هل سنستطيع استعادة النص الاصلي الانجيل؟ وعامة النقاد على المنع مش هنقدر، واللي بيقول ان احنا سنستطيع يعني بينقد، بل هم طب يقول لك ازاي، طب هم مش هيستطيعوا استعادة النص الانجيل، طب ما هيتعبدوا الناس بيه، يقول لك لا ما احنا فاهمين المجملات، احنا متعبدين بمجملات وربنا سابنا ان احنا نختار. فهم اصلا عندهم النص مش موجود، وده اللي خلى للاسف اللي نشأت العلمانية عندهم ليه؟ ان اصبح ان مفيش نص. ويا جماعة دايما يعرفوا كده، احنا حضارتنا اي دين هو حضارته قائمة على نص، اول لما النص بيروح هتنشأ حضارة لكنها ليست على مراد الله. احنا احفظوا الكلمة دي، حضارة المسلمين هي حضارة نصية قامت على نص، قامت بتوجيهات من النص. تغييب النص وانشاء حضارة يؤدي الى حضارة على غير مراد الله، لازم تعرف كده. الخلافة اسمها خلافة راشدة، ليه تسميت راشدة؟ لما كان اللي فوق خالص اللي هو الرئيس اللي هو الخليفة بيجتمع فيه فهمه للنصوص مع تطبيقه على أرض الواقع، لما حصل الانفكاك بين الملك والكتاب، بين السلطان والكتاب، هنا بدأنا ندخل في مرحلة الملك مش في مرحلة الرشد. طيب يعني إذا كان محاولات أهل الكتاب كل يعني إحنا انتقينا منها، نيجي بعد كده بقى إيه المعركة المعاصرة مع النص بدأت إزاي؟ قال لكم نص جيد، الكتاب اسمه ظاهرة التأويل في الفكر الغربي العربي المعاصر، دكتور خالد السيف، من اقوى الكتب، وكتاب صعب شويه، من اقوى ما كتب فيه مساله الحرب على النص. بيقول قصه البدايه هنا في النص، بيقول ايه بقى بعد ما ذكر هو الكتاب بيشرح قصه التاويل من الاول خالص، يعني كيف اول النص، بيقول في صفحه 103 بيقول انا هقرأ لكم هنا كلام ايه سياق الاول. الكنيسه عماله تفاجئ ان ما عندناش نص، كل شويه حتى النص اتشال، حتى النص تحرف، يعملوا مجمع كنسي، والطرف الاخر طرف بقى اللي هو زي الجاهليه بقى، طرف الاهواء هجوم شنيع، غيروا لنا دي، اعملوا لنا الربا حلال. فالمجمع الكنسي طب ازاي ده احنا عندنا، طب خلاص هنشيل له ايه، هجوم متواصل على الكنيسه ان هي تغير في النص، اهل الاهواء اقوى عاملين يهجموا يجلبوا بخيليهم ورجليهم عشان يغير النص. فالكنيسه من الخبطات المتتاليه، فهنا بيقول في 103 وبعد هذه الضربات المتواليه على الفهم الكنسي الكتاب المقدس، هو كل شويه يخبطوا خبطه يخبطوا خبطه والفهم الكنسي يتراجع، اضطر الفهم الكنسي او اضطر الى التراجع لصالح القراءه الجديده للكتاب المقدس، واعترف، خدوا بالكم ده اعتراف خطير جدا، واعترف اعترافا رسميا بالنقد الكتابي هذا النص. احنا يعني حطوا الكتاب المقدس بتاعكم على طاولة النقد، بس خلاص ده اعتراف كان خطير جدا في ضوء ايه، طب هننتقده ازاي، طب اذا كان ده ثابت المفروض نرجع له هننتقده بايه، قال لك لا ما في حاجة اسمها، ودي هتكلم عنها، المناهج النقدية الحديثة، هنستعمل المناهج النقدية الحديثة. المناهج النقدية الحديثة دي كانت بتستعمل مع الروايات مع المسلسلات مع النصوص الفنية، ايا كان بقى هي بدأت في المقدس وراحت هناك او بدأت في الفن وراحت المقدس، ايا كان يعني، فقد اعترف المجمع الكنسي الشهير في مجمع الفاتيكان الثاني والذي انعقد 1962-1965 إلى اتخاذ قرارات جريئة جدا من أهمها الاعتراف الرسمي بحق العلماء في قراءة الكتاب المقدس باستخدام المنهج التاريخي المعاصر، وده اعتراف جعل هناك تصالح بين الكنيسة والحداثة، وأصبح فهم وتأويل الكتاب المقدس في ضوء نظرات الحديثة أمرا مشروعا بعد أن كان زندقة ومروقا من الدين. يعني المطلب اللي اعترفوا به ده، اللي اعترفوا به لما كان حد بيطلبه قبل كده كان ممكن يحرقوه، لما كان حد بيقول لهم احنا عايزين نقرأ الكتاب المقدس قراءة جديدة كان يعتبروا ده هرطقة، ده زندقة، ده خروج من الدين من كتر الضغوطات. ونقول ما هو احنا قلنا ايه اللي يخليهم يضغطوا؟ ما انت تنازلت مره، قدمت القليل وقدمت عشان اهواك وشهواتك، طب ما تقدم عشاننا وهنراضي بعض، وهنسيبك انت اهل الكتاب، وهنسيبك تعبس في الكنيسه، وهنسيبك تعبس في المسجد، انت ترضينا بره واحنا راضيين جوه، ويتم التعاقد. فبدات اللي هي بقى ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، عايزين الفتنه عن طريق التاويل. بدات بقى حاجه اسمها المناهج المعاصره للتعامل مع النص. بدات فكرتها ازاي؟ تركوا نشأ عند أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب النص عندهم مرن شويتين ثلاثة، يعني أستك شوي. النص عندنا ثابت، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، النص عندهم. وهقول دلوقتي نظريات، نشأت نظريات كتير، منها حاجة اسمها النص المفتوح. قالوا إحنا لازم نفكر إزاي نسيبكوا أهل الكتاب وإزاي نرضي شهواتنا. فقالوا خلاص إحنا محتاجين حاجة اسمها، عشان يقول لك هما دايما حتى الملاحدة أي أنصار فكرة عشان يظل قدام الناس ان هو مش متناقض لازم يصيغها صياغات معينه ويكتبها في صيغه قوانين. طيب ما هي المناهج النقديه اللي انتوا دخلتوا بيها النص؟ نشا علم ممكن بيسموه الهرمنوطيقه. ايه الهرمنوطيقه ده؟ قال لك ده علم سموه بقى التاويل، سموه الترجمه، سموه المقاربه، سموه التفسير. اي كانت الترجمة، انت لو جيت بحثت عنها في الترجمة هتجد ترجمات كتير ليه. ايه فيك ايه نشأته اصلا؟ له اكثر من رواية يعني او ذكر في نشأته واختلافات ايه هو اصلا نشأته. لكن خلينا نقول ميزة كتاب بالتأويل بتاع خالد السيف انه جاب الموضوع من اول خالص. هذكر لكم ان شاء الله في الاخر مراجع هامة جدا لمعركة النصر. بيقول تأتي كلمة الهرمنوطيقة من الفعل اليوناني وجابه وتعني تفسير. طب نشأت مين؟ قال هما كانوا بيعتقدوا ان الاله اليونان، والفكره دي للاسف تسربت عند بعض المتكلمين يعني الاسلاميين، الاله لا يتكلم بكلام يسمعه الملك، لا يتكلم بحرف وصوت. عندهم قصه كده الكلام هيودي حاجه اسمها التغير وحلول حوادث. لكن اهل السنه الله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بحرف وصوت سبحانه وتعالى، يسمعه من يشاء. هما لك لا. طيب هما يقولوا ايه؟ هما بقى اليونان، هنعرف ازاي مراد الاله مننا؟ الاله ده عندهم حاجه كده زي ما تكون حاجه مصمطه منعزله عن العالم. قال لك في اله تاني صغير بقى بيعرف تفكير الالهه، والاله ده عشان هو صغير بيعرف يتواصل مع البشر. ففي اله ايه؟ فكره الالهه الصغيره. في اله تطوع وراح يشوف لنا تفكير الالهه ونزل اسمه هرمس. وهنا فكره الهرمن اللي هو الهرمنوطيقة اللي هو هيترجم لنا ماذا يريد الاله مننا، ده معنى الموضوع. فدور الاله الصغير ان يروح لتفكير الاله وينزل البشر يقول لهم. فنشأ قال طب الاله ده اليونان ده فكرة اسطورية ومش موجود بقى، هنعرف زي ما قلت ربنا. قالك اما هو ذات العقل ده بمناهج معينة، هتحط نص قدامنا كده النص ده مراد ربنا اللي ينزل لنا، احنا هنعرف مراد ربنا. طب ما هو واضح اهو في لغة وفي اثار. لا لا لا لا، النص ده مرن ينفع احنا هنغير فيه براحتنا بمناهج معين. ونشأت بقى فكرة الهرمنوطيقة، ونشأت مناهج كل ده خد بالك نشأ في الغرب مش عندنا. العلمانيين العرب هم اللي استضافوه، عشان كده هنا قيمة الكتاب ده انه بيقولك في الفكر العربي ان هو جاب نشأة هناك من اول اليونان، واصلا وبداية التحريف عند اليهود والتأويل عند اليهود لغاية لما وصل للمعاصرين. طيب قالوا احنا عايزين نوصل لحاجة ابتغاء الفتنة. ايه الفتنة اللي عايزين نوصل لها؟ ايه الهدف؟ عايزين النص ده ممكن انا مجازا انا ممكن نسميه النص السائل. يعني ايه النص السائل؟ يعني نعيد تشكيله زي ما احنا عايزين. عايزين النص ده يا جماعة يقول ان الانسان تطور من ايه؟ هنخلي لكم الانسان تطور. عايزين النص ده يا جماعة يقول ايه في الشذوذ زي في بعض الكنائس وان كانت اقلية بدأت تقر ده، هنجيب لكم يا جماعة ان عادي الشذوذ. بس ما تقولوش عليها اكتر من كده. كل شوية اهل هو يضغطوا طلعونا من النص ان ده عادي. فاصبح ان النص مفتوح تماما ونشأت نظريات. وبقى من ساعة لما نشأت بقى البروتستانت والاعتراض وان البروتستانت يعني بيحتج بيعترض يعني مفيش كنيسة يعني مفيش فهم مقدس للكلام المقدس والفهم المفتوح. نشأت حاجة اسمها البيسمنتكست يعني النص الشخصي. يعني انت حضرتك بينك وبين النص علاقة مباشرة. انت حر ممكن بقى يتجمعوا ومناهج معينة يطلعوا اللي هم عايزينه من النص. طيب نشأ علم اسمه علم القراءات الحديثة او المنطقة او ممكن نسميه كلية التأويل. هم دلوقتي قدامهم نص مقدس. خدوا بالكم المشكلة فين؟ نص مقدس وشهوات عايزين بمناهج معينة نطلع الشهوات اللي احنا عايزينها من النص ده. والنص ما بيقولش كده بعكس كده تماما. قال خلاص احنا هنفكر في افكار. نشأت بقى مناهج مرة يسموها البنيوية ومرة يسموها التفكيكية وفي ناس قالت لك اصلا هم واحد ونقاشات والمسيري حاول يربط اصلا بين التفكيكية ديت واليهودية ومدارس طويلة وقضايا اللي هبقى اشلوكه على حاجات اللي عايز يرجعنا عشان يعني الدرس يظل له نوع من الطرح العام شوية ما نخشش في قضايا خاصة. نشأت مدارس كل مدرسة حاولت تتعامل مع النص. ايه الجامع للمدارس دي بقى؟ يعني واحد يقول لي بص انا مش هقدر انا هقول لكم على انا مش هقرا لسه الكتب دي. قول لي كده الافكار الرئيسيه عندهم ايه. كل واحد من الكتب دي كتاب ظاهره التاويل الحديثه للدكتور خالد السيف وكتاب العلمانيون والقران دكتور احمد ادريس الطعان وكتاب القراءات المعاصره والفقه الاسلامي عبد الولي. الكتابات دي ثلاثه مهمه جدا. اقول لكم كتاب ثاني كمان. كل واحد حاول يتناول وده قيمه ال ان واحد يعمل بحث جيد انه يقول لك ايه انا هجرد كل الكتابات اللي كتبت اللي اتعاملت مع القران واقول لك ملخص افكارهم. في واحد قال كل ده بيعود الى خمس او ست اصول. ايه هي الاصول بتاعته؟ قال لك رقم واحد انعدام البراءه في قراءه النص. يعني ايه انعدام البراءه؟ يعني انت تدخل النص وانت ليك افكار مسبقه ودور عليها في النص. يعني انت داخل تدور على ان الانسان حر يفعل ما يشاء طلع لي من النص كده. انت داخل يعني مثلا اقول لك ايه على فكره عادي الانسان ممكن من حقه يكفر. طب جبت ده منين؟ هو داخل بفكره اهو من شاء في اليوم انه من شاء فليكفر او لقيتها لكم. هو داخل بقى طب ممكن حضرتك بس تكمل ايه يعني اللي هيكفر ده يحصل في ايه ده يعني مش عايز اقول يعني ده هيتبهدل يوم القيامه ان هتبدا الكافرين نار حطوا لهم صناديقها. انت متخيل الكم الايه؟ فهو واحد داخل دي احنا ممكن نسميها ادلاجة النص. هو داخل بفكر مسبق انعدام البراءة. رقم ذلك تبنوا نظرية بعد كده اسمها نظرية خطيرة جدا اسمها موت المؤلف. يعني يقول لك اللي كتب الكتاب ده حتى لو جلنا عند رسول هو مات وزمنه انتهى. احنا من حقنا اللي نفسر النص كما نريد. فنشأ بعد كده حاجة اسمها الثلاثة مرتبطين بنفس ان انت داخل بانعدام البراءة والمؤلف مات. فبالتالي نشأت نظرية اسمها لا نهائية المعنى. يعني ايه؟ يقول لك القرآن ده انت ممكن تفسره زي ما انت عايز. في فارق بين القرآن وده اشار اليه دكتور اسمه اليوسي في بحث في علوم القرآن. بعض العلمانيين خد كلمة قالها بعض المصلحين يقول لك شبابية النص القرآني وفتوة النص القرآني وأن القرآن يصلح لكل زمان. يقول لك أهو عرفتوا بقى إن إحنا قصدنا إن القرآن لا نهائي المعنى. فبالتالي إن لو إحنا عايزين نشوف إن الربا مناسب نحله عادي نحلله ونجعله حلالا و فده مصيبة. فنشأت أدلاجة النص وموت المؤلف والمعنى غير متناهي. وأفكار كتير نشأت من معارك كتير. بصوا يا جماعه عشان نلخص لكم الموضوع لان احنا بدانا ندخل في كلام ملوش لازمه كده انا عارف هيضايق كتير من الناس. المعارك اللي مع النص معركتين. خلاصه المعارك دي كلها مع الوحي بتاعنا معركتين. معركه ثبوت ومعركه فهم. يعني ايه معركه ثبوت ومعركه فهم؟ معركه ان القران والسنه ثبتوا وان ربنا سبحانه وتعالى نزل القران والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم ونثبت ان دي وصلت لنا معركه ثبوت. ومعركة تفسير كيف نفسر هذا النص المقدس الذي وصل إلينا. كل بقى النقاشات الغربية اللي حصلت في الكتب هناك بتاعتهم جت عندنا. العلمانيين العرب كالعادة بيأكلوا على موائدهم راحوا جابوا من عندهم وياما كتابات كتبت يعني عن سرقات العلمانيين العرب من هذه المدارس. إزاي نقلوا القراءات دي اللي عندنا سواء بقى ركون او الجبري او شحرور او حنفي، كتير من القراءات، وهتكون لكم الدراسات اللي ردت عليهم في الاخر، ملخصات الكتب اللي ردت عليها. خلاصه المدارس دي بيعملوا معركتين مع النص، معركه ثبوت، يقول لك ايه هذا النص لم يثبت، طب النص ثابت متواتر، يقول لك ده مش معناه كده. فخلاصه المعارك لو احنا نجحنا قصادهم ان احنا نثبت تواتر القران ووصول السنه، ونجحنا ان احنا نقول ان في عناصر ثابته لفهم النص، هما كده هو مش عارف يفلسف، وخلاص انت كده استطعت انك انت تمسك بخناقه، هو مش عارف يتحرك، هو بيلعب ايه، لكن النص ده مش ثابت. غالب العلمانيين العرب ما يقدرش يطعن في القران عشان الشكل العام وكده، ما يعرفش يطعن في القران، فيطعن في الثبوت في السنه، لكن السنه دي مش ثابته كلها عادي، ما عندوش مشكله. ويجي عند معرفه التفسير يقول لك لا، تقول له طب ما القران ثابت اهو، القران بيقول لك لا انت ما انتش فاهم، فيلعب في القران في معركه التفسير. في ناس كان اكثر جرأه زي اركون، قال عادي ان القران نفسه فيه حاجات مش ثابته، وفي قران ما وصلناش، وكان رد عليه السكران في مقاله اسمها مصحف البحر الميت، وعمل بقى كتاب كامل التاويل الحداثي للتراث، ان ما فيش مصحف ما وصلناش ولا حاجه. يبقى في معركه ثبوت ومعركه فهم. لو احنا نجحنا في اثبات، يعني ودي هيفيدنا بقى في كيف نواجه المعركه، نواجه المعركه دي نكسب في معركه الثبوت، كتاب امكان السنه بتاع شهري، كتاب معقوليه السنه الجديد بتاع رضا زدان، كتب اللي وردت عن ثبوت السنه، كتاب المعلم اليماني، كتاب للسيوطي، كتاب السنه وماكينتها في التشريع للسباعي، كتب كتير في اثبات السنه. خلاص دي معركه الثبوت عن السنه وتواتر القران. وفي معركه التفسير، ودي هقول فيها كلمه خاتمه في الاخر. طيب ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القراني؟ عشان اكون على وعي، ايه المداخل اللي استعملوها لهدم النص القراني؟ انت اصلا مستغرب في حد يجرؤ انه هو يهدم النص القراني؟ طب ده حصل في انجيل ومحرف، وكل شويه يطوروا ويعملوا مجمع، بل نسخ الانجيل نفسها مختلفه اصلا، ده في زي شباتر زياده في البروتستانت عن الكاثوليك والارثوذكس. وزي ما قلت لكم ارجعوا كتاب ملخص القضيه اساءات النص الاصلي بتاع دكتور سامي عامر. طيب ايه المداخل؟ قال لك احنا ممكن ندخل مدخل، قعدوا يدوروا كده في التراث الاسلامي، لقوا ان المعتزله بيقولوا مخلوقيه القران. قال لك بس المخلوق، القران مخلوق، والمخلوق بيتغير وكذا، وكل مخلوق بيحصل له نوع من الفناء. ندخل المدخل مخلوقيه القران، يترد عليهم. قال لك بس احنا ممكن ندخل مدخل لغوي، اللغه مش ثابته، اللغه متطوره وملهاش معاني، او اللغه ثابته وكان النص ده نازل لمعاني ثابته مش هينفع نستعملها دلوقتي. دخلوا مدخل اللسانيات، وده مدخل يعني هم في الغرب استعملوا اسماء كتيره جدا جدا جدا، واستفاد فيها دكتور خالد السيف، مدخل اللسانيات ازاي يلعبوا في اللغه بتاعت النص. فبالتالي برضو ده من ابكو، ده شحرور استعمل المدخل ده كتير جدا، ان هو يقول لك مفيش حجاب ومفيش، وقعد يلعب في المدخل اللغوي للنص القران. في مدخل ده بقى مدخل ضخم، يعني الكتاب ده اسمه العلمانيون والقران، دكتور احمد ادريس الطعان 800 صفحه، شايف ان ده المدخل الاساسي، وجاب مداخل كتير. اسمه العلمانيون والقران، العنوان الفرعي تاريخيه النص. المدخل بيسموه مدخل ان النص ده نص تاريخي. يعني ايه نص تاريخي؟ مدخل وسهل ان نقربه للعوام. هيجوا العوام يقولوا سامي بحيري كان بيستعمل المدخل، يقول لك ايه؟ مش القران ده نزل في بيئه صحراويه ثابته معينه، كل ده خلص. والنص ده محدود ولا لا نهائي؟ النص ده مع عدد آياته محدود، كيف سيواجه النص المحدود الحوادث التي تتغير على مدار الزمان؟ فيا جماعه النص ده، ده كلام، ده التبسيط بتاع الشبهه بتاعتهم، لو حد يقتنع ده انا بقول لكم ان النص ده نزل لزمان معين، ودور النص، خد بالكم، وهنا بقى يدخل مع البعد التاريخي، بعد بنسميه كل دي مداخل لهدم النص القراني، مدخل مخلوقيه القران، المدخل اللغوي، مدخل التاريخيه، والمدخل الرابع مدخل المقاصديه. يقول لك ايه؟ دور النص القديم ده يفهمنا مقاصد الدين، لكن احنا حرين في وضع ما نشاء من التشريعات التي تحقق المقاصد. ايه يا عم بقى المقاصد؟ من الاخر مصلحتنا الشخصيه ومنافعنا وشهواتنا، اللي هو عكس دعايه الشريعه اللي اتكلم عنها، او عكس كلام الشاطبي اللي قال. مدخل البعد التاريخي ده مدخل، بل يعني اركون بيقول المدخل التاريخيه، يعني ملخص الكلمه التحول والتغير. يعني ملخص افكاره ان في تحول وتغير وان النص ده لازم يتغير. لذلك هما بيسموا بقى اللي بيسمونا احنا ايه بقى، يسمونا اللي هما السلفيين يقول لك الاصوليون، عنده اصول ثابته رافض يغيرها، يقول لك التفاهم معاهم صعب لانه عندهم اصول، فبيسموهم الاصوليين. دول محتاجين او في فرق ناس بتفرق بين الراديكاليين والاصوليين، دول محتاجين يتغيروا لان يعني عنده ثوابت. فنشا مدخل التاريخي للاسف بعض المداخل ونشات من بعض المسلمين اللي اتكلموا في القصص القراني، ممكن انا بسميه يعني ممكن تاريخيه النص، عجمه النص اللي هو المدخل اللغوي، سيوله النص في الفهم، انا بسميه مدخل اسمه اسطره النص. النص ده اسطوري، يعني ايه؟ يعني يا جماعه دي كانت اساطير، دي مش قصص حقيقيه. للاسف بعض الناس كتب في ده في القصص القراني، لما ندخل في ذكر الاسماء كان يقول لك القصص القراني ده مش قصص حقيقي، ده قصص اساطير، ما ينفعش تعتبروه يعني تعتبروه عظه وعبره وتاخدوا منه احكام، ده اساطير. فكل ده مداخل ازاي يتعاملوا مع النص القراني. المدخل بقى الاشهر والاكبر اللي احنا ممكن نسميه بتعبير القران التاويل، وعشان كده كان قيمه كتاب ظاهر التاويل. في كتاب تاني الربع الاخير من الدرس ده اللي عايز يتخصص ويخوض هو معركه النص، كتاب اسمه العقائدية بتاع وتفسير النص القرآني تقريبا بتاع دكتور ياسر المطرفي. العقائدية بيتكلم بقى مش على العلمانيين والمشركين والملاحدة وزي ما بدأ الدكتور خالد سيف، لا ده بدأ الخلاف اللي داخل الإسلاميين وإزاي النص حصل فيه خلاف في فهمه، وان بقى انقسموا قسمين، قسم كان عنده ايغال في الظاهر وقسم اتجه للتاويل، وجاب بقى على التاويل قصه اتكلم بقى سواء على الفلاسفه والمعتزله والاشاعره وقبلهم كمان بالترتيب كده الفلاسفه الشيعه الاباضيه والمعتزله والاشاعره، واتكلم ازاي قضيه التاويل تغلغلت للاسف في التصور عند كتير من الاسلاميين. فده بس ده داخل الصراع اللي ممكن نسميه الاسلامي اسلامي شويه، لكن ده دلوقتي علماني اللي داخل عايز يهدم الدين قضية التأويل، كل ده عن طريق ان هو يشوف حاجة تشتبه على الناس ويدخل من مدخل المتشابهات. انا كده عرفت اخلص. اخر حاجة بس اختم بيها ان لما فشلوا في محاربة النص القرآن قال لك طب ما احنا نرجع خطوة لورا نحارب السنة، يعني اذا كان في كتب بترد على تأويل القرآن في بقى ناس في مدخلين مهمين قوي هم استعملوهم، حرب السنة وتأويلها، وده كتاب رائع يكفيه كثير من الكتب اسمه الحداثة وموقفها من السنة دكتور الحارث فخري عيسى عبد الله، او بدل من حرب السنة خدوا بالكم حسب شراسة الواحد وبجحته ومستوى كفره، يعني حسب كل واحد، يعني في واحد بيخبط في نص مباشر القرآن، في واحد يقول لك بلاش عشان ما نزعلش الناس ندخل في السنة، فيقول لك ايه طب ما نسيب لهم القرآن والسنة ونلعب في الفهم بتاع العلماء، فندخل على التراث نهدم التراث كله يتفضلنا النص من غير فهم يبقى نص سائل نلعب فيه زي ما احنا عايزين. رد عليهم السكران في كتاب التأويل الحداثي للتراث ازاي تعاملوا مع التراث. يبقى في ثلاث مستويات للهجوم، هجوم على القرآن، هجوم على السنة، هجوم على فهم القرآن والسنة، فهم العلماء اللي هو التراث، ثلاث مستويات للهجوم. وملخص كتاب السكران بيقولوا ان كل هم بيقولوا كل التراث بتاعنا اما احنا استوردنا تقنية التوفيق او انه كان نتيجة ضغوط سياسية وان العلماء كانوا تحت سطوة السيف بيحرفوا في فهم الدين اللي هو التسييس، اما ان احنا استوردنا النص او ان احنا قمنا بتسييس النص. كده انا انتهيت من المعارك، معلش دخلت بيكم في قضايا كتير. كيف ننتصر في معركة النص؟ عايز اقول كلمة وبعدين افصل كيف ننتصر في معركة النص. كلمة الواحد كان بيسمعها كتير وما كانش فاهم قيمتها، كلمة فهم السلف اللي كان بيسمعها وللأسف أصبحت حتى مبتذلة من كتر طلعت حاجة عجيبة قوي، طلعت ضد النسبية ضد السيولة، فهم السلف دي، لأن النص لوحده من غير تطبيق الصحابة طب ما أنت ممكن يتحول البيرسونال تكست، ممكن يتحول النص الأوبن تكست المفتوح اللي هو المتغير اللي هو مناسب لكل اللي هو كل واحد بيدخل فيه زي ما هو عايز. فكان لازم هنا نواجه هذه السيولة في فهم النص. فبنقول كلمة فهم السلف خطيرة، علم أصول الفقه وأصول التفسير دي علوم خطيرة جدا، علوم مهمة لا يستهان بها في فهم النص، ودي هنا خطورة الجرأة. ويعني وإن كان شيء محمود إقبال على تدبر القرآن، لكن أحيانا في جرأة على التعامل مع النص القرآني قبل تحصيل الأدوات، قلنا الأثر واللغة ما من اهم ادوات فهم نص القران اللغه اللي هي اللغه العربيه، مش اللغه اللي هم عايزينها زي تفسير شحرور مثلا في قضيه جيوبهن، وان هي الجيوب اللي هي الحاجات المخفيه في جسد المراه، فبالتالي هي لو غطت منطقه البكيني دي بس خلاص هي كده محجبه. يعني هو ممكن، وان اللي هيحكمنا هنا التقاليد مش الحرام، لا، اللغه اللي هي اللغه العربيه اللي هي مارست عن العرب، وهنا كانت قيمه الشعر والحفاظ عليه. فبالتالي الحفاظ على فهم السلف، على الاثار اللي وصلت لنا، على اللغه، على اصول التفسير، على اصول الفقه، وطبعا القضايا اللغويه، الحفاظ على المنظومه دي، ده هي دي قيمتها. ان هي وهم ما بيحبوا يضربوا يضربوا كده، هم ليه زعلانين من الامام الشافعي؟ يعني ليه يقول لك كتاب بالعنوان ده جنايه الشافعي مش عارف على التراث ولا، وليه الشافعي مضايقهم قوي؟ لان الشافعي بدا يستيقظ للهجمه دي مبكرا، وحط كتاب الرساله كبدايه لمساله تجميع. هو طبعا هو نوع من تجميع القضايا اللي كانت موجوده واعاده صياغتها، وكان في ابتكار رائع في اصول الفقه. هو حاسه ان انت كده قافل لنا النص، هم كل ما يجي يرجعوا للتراث يلاقوا ان علم اصول الفقه واقف لهم، طب هات اوله او عنده بقى اخره، يلاقي الشافعي يقول لك هو ده اللي جانا على النص. لو ذبحت لنا الشافعي وقدرنا ان احنا نسوق سمعته ولن يستطيع، احنا نقفز على خلي النص في نوع من السيوله. يبقى اذا كيف ننتصر في معركه النص؟ بالحفظ اولا، لا نقلل من حفظ القران والسنه، الحفاظ عايزين يا جماعه حفاظ القران والسنه، بقيمه فهم السلف، قيمه اللغه والادوات اللغويه اللي تحصلها، الاصول للفقه والتفسير، فهم المداخل الشيطانيه، وده بقى دور الكتب دي كلها، يعني دور كتاب ظاهره التاويل، دور كتاب العلمانيون والقران، وحقيقه الكتاب على انه كتاب كبير لكن كتاب قيم جدا، بذل فيه جهد الدكتور احمد ادريس طبعا، حتى لو خلفناه في بعض المسائل الفرعيه كان كتاب قيم جدا. من اللي قدم اطروحه حاول يحط قوانين عشان يبقى عندك قوانين ثابته في معركه النص، اللي هو الدكتور عبد الواحد الشلفي، قراءات المعاصر والفقه الاسلامي، لانه جاب اثر ده. عايز يقول لك انت يعني ممكن واحد يسمع درسي يا عم انا مش فاهم ايه اثر ده كله على الارض، هو بقى جاب لك وهو والدكتور خالد السيف اثر ده في الصيام وفي الحج وفي الصلاه وفي الحجاب وفي المعاملات الماليه، اثر ده في الواقع اللي انت متخيل انه ممكن الكلام مش هينبني عليه عمل، لا اثر ده في الواقع. الميزه ان هو حط قوانين تضبط، جاب 10 قوانين، قانون سماه ختم الحجيه، الشمول، ربانيه النص، التكامل، بنائيه المعرفه، مجال العقل، اللغه، الاختلاف، الخبره، التخليص. قوانين كلها وشرحها، يعني طبعا كان نفسي اديكم يعني نبذه سريعه كده عن القوانين دي، لكن خلاص طلب من الوقت. ممكن ترجعوا للكتاب بدايه القوانين دي من صفحه بشرحها من اول قانون الختم والحجيه صفحه 290، جاب ال10 قوانين دي حاولت الم لكم المعركه الكبيره اللي بتواجهنا. لو هم معاذ الله لن ينجحوا، لو نجحوا في جزء منها بيبدا يحصل انحراف. النص حاجز، النص مانع للهوى والشهوات، عايز تمشي كده النص يقول له لا ده حرام، دي كلمه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجماع العلماء، الحاجات دي بتوقف كتير من الناس. وزي ما احنا شايفين كل شويه تطلع دعوه للعبث بثلاث مستويات، قران ده الشرس جدا، البجح اللي يعني مستوى الكفر عالي، او اقل شويه الطعن في السنه، يعني في القران في السنه في التراث، كل شويه مساله تجديد الدين. ايه الفكره؟ هو ايه الفكره في قضيه دعوة تجديد الدين؟ وعايز يتكلم في معركه الفهم، يعني هو مش قادر، انا بتكلم عن اصحاب النوايا السيئه، مش قادر يتكلم، هو هنا مش قادر يتكلم في معركه الثبوت، هو يقول لك خلينا اتكلم في معركه الفهم، انا اتكلم في معركه التفسير. فيبدا اصحاب النوايا السيئه يقول لك ايه، طب ايه رايك يجادد لها امر دينها، مش ده عندكم برضه، ما تيجي نجدد الدين، ويبدا يدخل من المدخل ده لهدم النص. لكن يبقي الله سبحانه وتعالى هذا النص محفوظا، ويستعمل الله سبحانه وتعالى وناسا يحفظ بهم هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا وإياكم من هؤلاء الذين يحفظون الوحي حفظا وفهما وتطبيقا. بل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ترتقي بهذا النص إلى أعلى درجات المقاومة، فقال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، فعل مطلق، وجات كلمة كبيرة النكرة، جاهد بهذا الوحي، إياك أن تتخلى عنه في معركتك، وإلا ستفقد سلاحك الرئيسي، ستفقد نقطة قوتك إذا تخليت عن هذا النص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين قالوا خصته. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.